منتدى ديوان الوقف السني في نينوى يقدم هذه المادة. سواء كان مستوى نصح أو إرشاد أو تعليم رسمي أو ما شابه ذلك، هذا الموضوع فيه من الأهمية بمكان لأنه يعلمنا ويعلمنا كيف نقيم الناس ونعطيهم استحقاقاتهم، ومن ثم نجد تواصيل دقيقة لخصائص وسمات وملامح الشخصية الإنسانية. فإذا هذا الموضوع واحد من أهم فوائده أنه يقرب الحالة التربوية، لأنها مسألة مهمة في العلاقة ما بين المعلم والمتعلم، فلكي يكون على أعلى درجات العلاقة التربوية لابد أن نقيم ونتعرف على إمكانيات المتعلمين. هل لديهم إمكانيات عقلية متميزة؟ هل لديهم خصائص تحصيلية واضحة؟ هل لديهم معاناة نفسية معينة؟ فإذا في غضها أنا يمكن أن أتعامل مع هؤلاء الناس. هذا الموضوع وفر لنا وسائل أعدها خبراء القياس والتقويم لإيجاد أهم تقديرات العمرية. فهناك اختبارات ومقاييس كحالة اختبارات تحصيلية. اختبارات تحصيلية أعتقد أن صوتي واضح، ليس بحاجة إلى تكرار. كحالة اختبارات تحصيلية هناك اختبارات تقييم الشخصية الإنسانية من عدة اتجاهات: ذكائه، إبداعه، ابتكاراته، وضعه النفسي. فإذا الإخوان خلال مسيرتنا لهذا اليوم سنحاول أن نعطي أبرز معاني هذا العلم الجليل، هذا العلم التربوي المفيد. نبدأ أولا بمفهوم القياس والتقويم. القياس والتقويم يتضمن على مصطلحين متداخلين مع بعضهم البعض، هما القياس والتقويم. في الحقيقة لكلا المصطلحين هناك العديد من التعاريف على مستوى اللغة والاصطلاح، ولكن في علم القياس والتقويم هناك خصوصية للتعريف. فالقياس يعني بإيجاز القول إيجاد تقديرات تبنية على الظاهر المقاس، وهذا مطرح وهذا هدف سامي للعلم، يحاول أن يكمل كل الظواهر حتى ما كانت فلسفية أو افتراضية أو إنشائية. عملية إيجاد تفنين للظواهر النفسية، يعني مثلا حينما أقول بأن هذا الفرد شاطرا، كم هو شاطر؟ أعطيه رقم، أعطيه درجة، حتى في ضوءها أستطيع أن أقيم سلوك ذلك الفرد في ضوء أقرانه، في ضوء وضعه الماضي، الحاضر، المستقبلي أو ما شابه ذلك. أيضا حينما أقول أن هذا الفرد ذكي، كم هو ذكي؟ لابد أن يكون هناك تكميل لهذه القدرة، لهذه الإمكانيات. فإذا القياس هو إيجاد تقديرات كمية عن الظاهر المقاس، وذلك باستخدام نوع الأداة القياسية المناسبة لها. وحقيقة الأمر أن هناك نوعين أساسيين من القياس. هناك ما يعرف القياس المباشر، وهناك ما يعرف القياس غير المباشر. القياس المباشر هو قياس الأشياء المادية المحسوسة، كقياس الطول والوزن والحجم وما شابه ذلك. هذه الأدوات، هذه المقاييس تستخدم أدوات فيزيائية محسوسة ملموسة كالسنتيمترات والكيلوات أو ما شابه ذلك. هذه المقاييس تكون نتائجها مطلقة، لا تتأثر بالظروف المحيطة للحالة القياسية. يعني مثلا حينما أقيس هذه المنضدة آلاف المرات ربما سأحصل على نتيجة واحدة، لا تأثر في القياس، سأخرج بنتيجة واحدة، ولكن على النقيض منها نسبيا هناك ما يعرف القياس غير المباشر. هذا القياس المباشر يقيس او له علاقه بقياس الشخصيه الانسانيه، يعني قياس تحصيله، قياس ذكائه، قياس قدراته العقليه. هذه المقاييس ليست نتائجها مطلقه. لماذا؟ لانها تتاثر بالظروف المحيطه بالحاله القياسيه. يعني اذا كانت الظروف المحيطه بالطالب مؤادية إيجابية ربما يعطي أفضل عطاء، وإذا كانت الظروف المحيطة بالطالب سلبية ربما يغلق في عطائه. فإذا نتائج القدرات أو الإمكانيات الشخصية ربما تأثر بالظروف المحيطة. ليس هناك حالة مطلقة بدليل. لم نسمع في يوم من الأيام أن نسي من الطلبة كان تحصيله الدراسي واحد طول عامين دراسي، بل أنه ربما يتذلل صعودا ونزولا نسبيا، ولكن مع ذلك أن الشاطر في الغالب تدور درجاته نحو درجات العليا، والكسول تحوم درجاته نحو درجات المخفضة. فإذا هذا بإيجاز القول معنى القياس ونوعي القياس. المصطلح الآخر هو التقويم. التقويم إخوان يحمل عديد من المعاني، يعني قد يقصد بالتقويم الإصلاح، وقد يقصد بالتقويم التعديل حين نقول قوم الحداد المعوج معنا عدله، وقد يقصد بالتقويم التطوير، وهناك معاني عديدة. ولكن في لغة القياس هناك معنى خاص التقويم. التقويم يقصد به عملية إصدار حكم، عملية إصدار توصيف للحالة القياسية، للدرجة القياسية. ولهذا من دون التقويم يبقى القياس ضبابيا مبهما، لأن القياس هو الذي يصف الدرجة ويضعها في نصابها ويعطيها استحقاقها. يعني بإيجاز القول إخوان، القياس هو الدرجة، التقويم هو توصيف الدرجة، هو معنى الدرجة. يعني مثلا حينما يأخذ طالب في أحد المواد الدراسية درجة قدرها 100، فقياسه 100 في التحصيل، وتوصيفه حينما أقول شاطرا أو متميزا أو متفوقا هو تقويمه. وعليه القياس من دون التقويم يبقى ضبابيا غير واضحا. بدليل لو نفرض أن نسي من الطلبة كان درجته في أحد المواد الدراسية 90، قد تفترض للوهلة الأولى بأنه متميز، ولكن لو علمنا بأن المعدل العام لأقران ذلك الطالب في تلك المادة الدراسية كان 95، حينئذ تصبح تلك الدرجة هو أقل من المعدل العام، بمعنى أنه سلبي. فيجي خلاف ما تكذبه أو نفترضه، لأنه دائما إخوان إحنا في كل حالات القياس نحتاج إلى 3 مستويات قياسية، اللي هي أقصى مستوى وأدنى مستوى والحالة المتوسطة اللي هي الدرجة الحدية القاطعة ما بين النصف الإيجابي والنصف السلبي. فإذا لطالما أن كان معدل عام 95 وكانت درجة ذلك الطالب 90، فإذا أين وقعت؟ في النصف السلبي، بمعنى أن هناك خلاف ما نعتقده أن هذا الطالب ليس جيدا. نقيم هذه الحالة، لو طالبا أخذ درجة قدرها 53 في أحد المواد أيضا قد نظن بأنه متواضع في نجاحه، ولكن لو علمنا بأن المعدل العام لأقران ذلك الطالب كان 35 حينئذ تصبح ربما 53 متميزة. يعني قبل أن نظلم عليه حقا متواضعا ربما قد يحتج ويقول أن حقه جائر علينا، هل تعلم أنه في أنا في صدارة أقراني، أن أعلى درجة في بين أقراني. فإذا التقويم يعطي المعنى، ولا سيما مع اختلاف وتباينات المستويات القياسية. يعني مثلا اخوان في المرحلة الابتدائية الرابع ابتدائي فما دون، حين نعلم ان تلميذ حصل على درجة قدرها 9، هذه 9 نفترضها مقارنة مع اقصى درجة 10 انها درجة جيد جدا، يعني اقصى درجة هو 10 فهو قريب من 10، ولكن التلميذ بالصف الخامس ابتدائي صعودا حينما ياخذ 9 مقارنة مع أقصى درجة هي 100 فهي بالحقيقة ميؤوس منها. يعني هنا 9 وهنا 9، احنا حكمنا في ضوء المحك في ضوء المعيار. ما هو المعيار؟ هكذا الحال في حالات أخرى. يعني مثلا أعطيك الفصول ربما ننتقل إلى حالات خارج العراق. في بعض دول أوروبا الشرقية مثل رومانيا، تشيكوسلوفاكيا، تشيك أو هنغاريا، في بعض الجامعات لديهم التحصيل الدراسي ليس كحالة من المئة، وإنما أقصى حد للدرجة هو من 4 من 5، يعني أقصى درجة يأخذ عليها الطالب هو 5. فحينما تعلم أن سي من الطلبة الدارسون هنا كان درجته 4 لا تظن بأنه ميؤوس منه، ولكن هذه 4 مقارنة بالخمسة هي تكافئ ما لدينا من 9 صعودا. لاحظ التباينات والاختلافات في القياسات والدرجات. هكذا الحال مثلا في قياسات غير تحصيل الجانب الذكائي إحدى مؤشرات العقل. مثلا لو علمت بأن سيم الأفراد كان مستوى ذكاء ودرجة ذكاء 90 قد تظن بأنه ذكاء متميزا مقارنة مع تحصيل الدراسي، ولكن خبراء القياس وضعوا درجات قياسية تختلف عما في التحصيل الدراسي. أقصى أو أعلى درجة ذكاء وضعوها هي درجة 140 صعودا، درجة العبقرية اللي أعلى درجات الذكاء عقل. وهناك مستويات أدنى فأدنى حتى نصل إلى مستوى 100. 100 صعودا هو المتوسط في ذكائي، الذكاء العادي. أسفل 100 هو ذكاء منخفض باتجاه التخلف العقلي. فالحاصلون على مستوى ذكاء ما بين 80 و90 يصنفون بأنه أو يعرفون بأنهم وقيئو التعلم. حتى وإن كانوا يصنفون بأنهم وقيئو التعلم. ولهذا يعني هناك قياسات وهناك تقديرات وضعها خبراء القياس. فإذا هو بالحقيقة نقيض ما نفكره، نقيض ما نعتقده. كحال القياس في تنوعه أيضا التقويم هناك تنويع. هناك عديد من أنواع من التقويم. من أبرزها 3 أنواع من التقويم. هناك ما يعرف بالتقويم التمهيدي، وهناك ما يعرف بالتقويم البنائي، والتقويم الختامي أو النهائي. التقويم التمهيدي هو ذلك النوع من التقويم الذي يصدر حكما موضوعيا عن حالة قياسية للتحقق فيما إذا كانت تلك الدرجة القياسية مؤهلة مناسبة للمرحلة اللاحقة أو خلال ذلك. كحال حينما يتقدم متنافسون لتوظيف أو لتقديم دراسة عليا أو لمجال معين، هناك ربما اختبار استهلالية تنافسية. الناجحون في هذا الاختبار يقومون بأنهم مؤهلون للمرحلة اللاحقة، والفاشلون يرفضون أو غير مقبولين في هذه المرحلة اللاحقة. هذا ما يعرف بالتقويم التمهيدي. أما التقويم البنائي هو نوع التقويم الذي يصدر حكما على سلسلة من القياسات التراكمية البنائية، كحال حينما يتم إجراء سلسلة كبيرة من القياسات على طلاب في مراحل تعليمية مختلفة. في كل مرحلة هناك اختبارا تحصيليا او قياسا تحصيليا، وفي ضوء هذا القياس يصدر حكم عليه، اما يقول انه ناجح او ماشي او عابر او نحو ذلك. فالتقويم البنائي هو سلسله تراكميه بنائيه من القياسات منذ مرحله دراسيه معينه الى مرحله متقدمه اخرى. اما التقويم الشامل النوع الثالث هو ذلك النوع من التقويم الذي يصدر حكما شاملا في نهاية المرحلة، في نهاية الخطة، للتحقق بما إذا كانت هذه القياسات محققة للهدف أم خلاف ذلك. كحال حينما يتم إجراء تقويما شاملا لمشروع معين، يعني في نهاية مشروع معين، في نهاية خطة استراتيجية مشروع معين، هناك تقويما شاملا لهذا المشروع. هل أن هذا المشروع حقق هدفه أم انحرفه؟ فهناك تقويم شامل من عدة زوايا لهذا المشروع. أيضا كحال خريجو كليات التربية يجرى عليهم تقويما شاملا حاصل جمع ما بين قياساتهم النظرية الدراسية الصفية زائد تقويمهم أو قياساتهم الميدانية والعملية. يعني نحن في الصف الرابع لا نكتفي حتى نمنح أولئك الطلبة مهنة مدرس، لا نكتفي فقط في تقويمهم الصفي، وإنما هناك تقويم ميدانيا. يعني قد ربما هناك مفاجآت تحصل لدينا، ربما طالب متميزا وشاطرا في تحصيل الدراسة ولكنه متلكئ في الميدان، مرتبكا خجولا. فإذا هناك إخفاقات، فإذا هناك تقويما شاملا حاصل جمع ما بين قياساته النظرية وقياساته الميدانية والعملية. فإذا هذا بإيجاز القول أنواع التقويم التمهيدي والبنائي والختامي والشامل. لحد هنا أخوان أخو سؤال أو تعقيب أو إضافة أخوان؟ إذا أخوان طالما تحدثنا عن أن هناك أنواع من الاختبارات والمقاييس، تحاول أن نقرب الصورة لماذا هذه الاعتبارات. الشخصية الإنسانية حسب ما تعلمون شخصية معقدة، وهي سر من أسرار الخلق عز وجل، الخالق عز وجل. فإذا الشخصية الإنسانية حتى نهتدي إلى بعض مؤشراتها وإمكانياتها وخصائصها وملامحها وإمكانياتها العقلية، لا بد أن نتعرف بأن هناك اختبارات نفيسة. ما هي هذه الاختبارات؟ على الأقل نتعرف على أصنافها، على أشكالها، عن معانيها. فإذا نحاول أن نذكر بعض من أصناف هذه الأنواع من الاختبارات. خبراء القياس صنف أنواع الاختبارات المقاييس إلى العديد من هذه الأصناف، من أبرزها الآتي: الصنف الأول هو ما يعرف بالاختبارات التحصيلية. هذه الاختبارات أو تعرف الاختبارات المدرسية. هذه الاختبارات تستخدم في الميدان الدراسي. الهدف أو الغرض منها هو قياس وتقويم الوضع الدراسي للتعلمين والكفاءة التعليمية والتحصيلية لديهم. وهذه الاختبارات تقسم إلى نوعين أساسيين، على مستوى الشكل وعلى مستوى المفهوم. على مستوي الشكل وعلى مستوى المضمون. فهو بعد أن نمر سريعا على أنواع أخرى، سنركز على هذا النوع لوصفه واحدا من أبرز مهام العملية التعليمية. الصف الآخر من هذه الاختبارات يدعى أو يعرف الاختبارات العقلية، هذه الاختبارات خاصة ومتخصصة بقياس جهد عقل الإنسان، التفكير الذهني للإنسان. وبلا شك هناك تباين ما بين الاختبارات العقلية والاختبارات التحصيلية. بمعنى أحيانا ما قد يوصف بعض المدرسين بأن طالب الشاطر ذكي، قد يوصف هذا الوصف. هذا الوصف ليس خاطئا ولكنه غير دقيقا، لأنه حسب ما شاف العديد من الدراسات ليس كل ذكي شاطر وليس بالشاطر ذكي، لأن هناك بعض دوافع الشطارة ناتجة عن ربما محسوبية، منسوبية للمدير، للمعلم، للمسؤول، أو قد يأتي ربما بأساليب ملتوية كالغش والشاش وأخذ فوق استحقاقه، أو قد تأتي بالصدفة، أو قد تأتي هناك تجيش للاستعداد، يعني تجيشات استعدادية واستثنائية كحال طلاب في الصف السادس إعدادي. يعني في السنوات السابقة تراه متواضع في تحصيل الدراسي، ولكن ما أن يصل إلى مرحلة السادس، لأن المرحلة مصيرية وتقرير مستقبل، ربما هناك استعداد استثنائية فيها، وربما هناك شطارة ليس لها علاقة كبيرة ومطلقة مع الذكاء. في حين ليس كل ذكي شاطر، ولا سيما حسب ما اكتشاف كثير من الدراسات، بعض الأذكياء إذا لاقوا معلومات تعليمية ودراسية متواضعة أو رتيبة أو تقليدية يبدون متواضعون في دراستهم، ربما حتى كسولين. ولهذا قد يصدق أحيانا حينما يسأل المدرس المادة سؤالا غريبا أو سؤالا صعبا أو معقدا، تراهم بين زملائه يرفع يده ويجيب على هذا السؤال، لأن هذا السؤال يرتقى إمكانياته العقلية. والتاريخ علمنا أن هناك كثير من النابغين والعباقرة والأذكياء كانوا متدهورين في دراستهم، كثير منهم. فإذا هناك اختبارات مستقلة تدعى بالاختبارات العقلية، وحقيقة الأمر هناك عالم كبير من هذه الاختبارات العقلية، من أبرزها الآتي: أولا اختبارات ما يعرف اختبارات الذكاء. خبراء القياس توصلوا بأن الإنسان يمتلك العديد من الذكاءات، ليس نوعا واحدا من الذكاء، هناك تنوع في الذكاء الإنساني. هناك ما يعرف بالذكاء الاستراتيجي والذكاء العلمي والذكاء الاجتماعي والذكاء العملي والذكاء الإقناعي والذكاءات المتعددة وغيرها من هذه الأنواع. قد يتفوق سيما أفراد في بعض منها وقد يشق سيما آخر في أخرى. يعني مثلا هناك ربما من أفراد من لديه ذكاء اجتماعي، تراه متحدثا لبقا مؤثرا مقنعا قياديا بين أقرانه، ولكنه ربما يعاني من تخلف او ضعف الذكاء العلمي. من بين مؤشرات الذكاء العلمي ربما متلكئا في دراسته يعاني من طاقات جوانب علمية صفة أو باحثا فاشلا تقصد في ذكاء علمي. أيضا ربما لديه تخلف في ذكاء العمل يمكن تطوير مسمار بشكل تطبيقي ما يدخلها. في حين ربما لاحظه شخص آخر ربما لديه إخفاقات في الذكاء الاجتماعي تراه فجورا منسحبا مترددا متوجسا غير قادر على إقناع الآخرين بوجهة نظري حتى وإن كان سليما، ولكنه ربما لديه ذكاءات علمية شاطرا بالدراسة تفوق قضايا علمية بحثية تطبيق مشروع علمي نبدع فيه. فهناك ما لديه تميز ببعض من هذه انواع الذكاءات، هناك ما لديه اختلافات. بهذا التنوع هناك اختبارات عندها خبراء القياس تتناسب مع المرحله القياس. يعني مثل ما احنا عندنا اختبار تحصيلي، هناك اختبار تحصيليه في المرحله الابتدائيه ومرحله ثانويه صعودا. ايضا هناك اختبارات مثل الذكاء الاجتماعي اعدها خبراء القياس تتناسب مع اطفال الصغار حتى نشوف هذا الطفل أجل عنده ذكاء اجتماعي، أجل عنده ذكاء اجتماعي، أجل عنده إمكانية. وهناك اختبارات تناسب مع المرحلة العمرية. ولو أن خبراء القياس افترضوا أن قياس الذكاء بشكل موضوعي لا يقاس إلا بعد أن يبلغ الطفل سنة ونصف صعوده، قبل سنة ونصف لا يمكن قياس ذكائه، وإنما هناك بشكل مؤشرات اتباعي. يعني كلما كان الرضيع لديه قدرة على التفاعل وعلى يعني الدقة والسرعة في التفاعل مع المثيرات الخارجية كلما كان لديه استعداد كذلك أفضل أقرائي. يعني كلما مثلا عنده ملاحظة عنده انتباه لصوت معين كلما كان هذا أفضل، عنده استعداد كذلك أفضل أقرائي. ولكن ما أن يبلغ السنة ونصف، لماذا السنة ونصف؟ لأن خبراء القياس قالوا أن الطفل حينئذ سيملك شيء اسمه اللغة، واللغة هو حاصل جمع ما بين الكلام والفكر. الكلام إما تكون بلفظا أو إيماءة أو حركة زائدا فكر بحيث أنه يتفهم المسيرات الخارجية بشكل مناسب ويتفاعل معها. فإذا في هذه المرحلة من الممكن قياس ذكائه بسهولة. بالنسبة للأطفال الموضوعين يعني كذكاء عمري من وجهة نظر القياس والتقييم هل نعطيهم مرحلة عمرية أكبر؟ هو أخي العزيز الموهبة راح نجي عليها. الموهبة أنواع، هناك مواهب فنية وهناك مواهب عقلية. يعني أسأل مثلا في مدرسة الموهوبين هي 700 حضرات لا أعلى الموهوبين اللي ظهرت عندنا في 2007. يعني احنا عندنا نمطين من التميز في الدراسة، هناك ما يعرف مدارس متميزية ظهرت عندنا بالموصل بالتسعين، وعندنا مدرسة الموهوبين ظهرت عندنا في 2007. ومن حسن الحظ لنا بأن أنا استشارت مدير التربية 2 في القضايا النفسية العقلية، الوجبة الأولى أنا اختاريته مع زميلي دكتور رضوان تحاف أخصائي أمراض نفسية، اختارينا الوجبة الأولى. ومن حسن الحظ هذه الوجبة الأولى أنها سحبت من قبل الشيخ موسى لجنة أمير قطر، ولحد الآن ما أعرف مصيرهم أين صاروا. يعني هذه المدرسة فيها نخب أعداد كلش قليلة وفيها لديه إمكانيات عجيبة، قدرات استيعابية وقدرات ذكائية، وحتى أغلب دروسهم يدرسون باللغة الإنجليزية. يعني منذ الصف الأول المتوسط يدرس باللغة الإنجليزية، وأغلب مدرسيهم هم من أساتذة الجامعة. يعني أساتذة الجامعة هم يدرسون أغلبهم. فهناك موهبة عقلية وهناك موهبة لها علاقة بقضايا فنية، يعني مثلا موهبة بالرسم، موهبة بالموسيقى، موهبة مثلا بالقضاء بالخطأ بالتجويد أو ما شابه ذلك. يعني سؤالي مثل بالنسبة لهؤلاء الأطفال، يعني خلينا نقول مرحلة ابتدائية، هؤلاء في مرحلة متوسطة يعني هسه هي متوسط، نقدر نعبرهم إلى مرحلة أكبر؟ لأنه قياسا بالموهبة اللي طبعا أخي العزيز يعني هسه وصلوا إلى مرحلة أعتقد الصف الخامس إعدادي وصلوا، يعني تقريبا صاروا خمس سنوات وصلوا حاليا مرحلة الخامس إعدادي. يعني هسه أكو طلاب في مرحلة في الأول المتوسط والثاني والثالث والرابع، حاليا أعتقد الصف الخامس وصلوا هالشكل. يعني هو طموح، يعني أنا المشروع مع المدارس المتميزين تذكرون في فترة 89 كان العراق فلج إلى كان للفضاء وأطلق صاروخ العابد آنذاك، وكان لديه يعني فرصة استراتيجية مذهلة أن يدخل عالم الفضاء. ولهذا بين المشاريع المقترحة كانت أنه نريد أن قدمت آنذاك مشاريع أنه نريد ننتخب أذكى الطلاب حتى نرعاهم ونأهلهم مستقبلا لأن يكون مستويات يعني علمية جدا متقدمة. ولهذا كان ظهرا على أدوار المدارس كمتميزين، بس نتيجة الظروف اللي مرنا بها صار هناك تلوث في نوعية الطلب في هذه المدارس، ليس هناك انتخاب دقيق لهؤلاء الطلبة في تلك المدارس. كم من أخوان أيضا فضل على التنوع على مستوى المرحلة العمرية، هناك ما يعرف باختبارات الذكاء، يعني اختبارات الذكاء ايضا تخصص الى نوعين اساسيين، هناك ما يعرف باختبارات الذكاء المقننه. هذه الاختبارات لا يحسن استخدامها سوى المختصين المؤهلون علميا واكاديميا وخبراتيا في هذا المجال وهذه الاختبارات تكون نتائجها دقيقه جدا. اما النوع الاخر هو ما يعرف باختبارات الذكاء السريعه، هذه لا تحتاج إلى تأهيل أكاديمي معقد، وإنه مجرد تدريب بسيط ممكن أن يحسن استخدامه أي شخص. يعني مثلا أنا كولي أمر أي عن ذكاء الأطفال، أو مثلا أنا كمدرس ولا سيما في بداية العام الدراسي أتعرف على ذكاء طلابي، لأنه في ضوء هذه المعرفة ربما أؤسس إلى علاقة نوعية معهم، لأنه إذا عرفت أغلب طلابي في بداية العام الدراسي عندي ربما طرح المعلومات يكون فيها قفزات نوعية، فيها نوع من الطروحات الأمثلة النوعية، فيها ربما أفكار معينة متقدمة. أما إذا عرفت أغلب طلاب متواضعين يمكن ربما تكون محاضرة رتيبة تقليدية أحتاج دائما أعزز المعلومات وقضايا وسيلية حتى أوضح وأقرب الصورة للطلاب. هناك ما يعرف باختبارات الذكاء السريع. يعني مثلا من بين أشهر اختبارات الذكاء السريعة اللي ممكن يستفاد منها الجميع هو هذا الاختبار، اختبار أصابع اليد. هذا الاختبار ربما يسأل فيه أي بلد ولا سيما الأطفال، مجرد أن يعرف لغة الرقم ممكن أن يسأل في هذا الاختبار. يسأل ربما مجموعة من الأطفال فيما يرون بين أرقام بين ثنايا أصابعه، كم رقم يشوف بين ثنايا أصابعه. يعني مثلا تسأل الطفل الأول أو الشخص الأول قل أشوف من الأرقام، قال لك ثلاثة، تعيد عليه نفس السؤال في نفس الإجابة، في حين الطفل الثاني قال لك خمسة، طب الثالث بعد أول قد 53 معنى أنه رأى مثلاً. طفل الرابع قال لك لا أنا أشوف 3 أو 5 و 1. طفل آخر قال لك 1 و 2 و 3 و 5. يعني في أحد المناسبات أخوان أنا سألت الطفل في عمر 7 سنوات تأكد أخوان أعطاه أكثر من 30 رقم. وين 3 رقم بالأصابع؟ 1 2 3 5 7 77 111 500 5111 577 1115 4 8 8 حتى يقول أنه هذا 1 0 0. يعني هذه مثل الإنسان الذكي، الإنسان الذكي يرى الأمور من عدة زوايا ويخرج بنظرية ونتيجة مقنعة. نعم ينظر إلى الأمور من عدة زوايا ومن عدة أفكار ومن ثم يخرج إلى استنتاج أو استنباط أو استقراء أو استنباط تكون حالة مقنعة مفيدة. ميزة الإنسان الذكي يرى الأمور من زوايا يعجز عنها الشخص الآخر. يعني مثل ما ربما المدرس يسأل مجموعة طلاب لموضوع ربما دراسي أو رجال حل مشكلة ذات علاقة بقضايا منهجية، ربما الطالب الأول يعجز يسأل معقل هذا الحل هذا المشكلة، الطالب الثاني ربما يعطيك حلا ساذجا، الطالب الثالث راح يرتفع مراتب الجاهليات العقلية، الطالب الثالث ربما يعطيك حلا متواضعا، الطالب الرابع ربما يعطيك حلا جيدا، الطالب الاخر ما يعطيك حلا متميزا، الطالب الاخر ما يعطيك حلا مبدعا اكثر هشكل حل وهو مثير، الطالب الاخر لا يعطيك عده حلول ممتعه قدك سهل هذه المشكله تحل بهذه الطريقه بهذه الوسيله بهذا الجراء، الطالب الاخر اللي هو في قمه الابداع في قمه هرم الابداع لا يعطيك عدة حلول مبدعة آنية وسابقة لأصلها. يعني خلك أستاذ هذه المشكلة تحال لو توفرت لدينا كذا وسائل ممكن أنه تحال بهذا الإجراء، والتاريخ علمنا أن هناك كثير من الرجالات بل قدموا حلول سبق عصرهم في أوانهم اهتموا بالهرطقة والكفر والشعوذة والخرافة والجنون، ولكن لاحق الزمن كانوا هم المصيبين. تمام؟ فقد نجد ما بين ناسنا، ما بين أبنائنا، ما بين طلابنا، ولديهم هذه الإمكانية، أن نحترم هكذا إمكانيات وهكذا حلول، لا بأن نقدسها، لأنها هي هذا سر الحضارة، سر التقدم. ولهذا أخوان إحنا إذا نتفاضل، إذا كنا في مستوى تعليم، يا إخوان واحدة من أصعب المهن هو مهنة التعليم، أن أعلم الناس بمستوى خطابة، مستوى تعليم أو ما شابه ذلك، لأن واحد من أهم الأمور أنا إذا اكتشفت أن هناك إمكانية متميزة علي أن أرعاها، لأن إهمالها وعدم الاكتراث فيها ربما قد أحرم مجتمع لاحقا من مفتاح الحضارة. هذا الشخص قد يكون مفتاح الحضارة، فقد يكون هكذا إمكانيات. فضلا عن ذلك هناك من اختبارات اخرى وهي مختلفه ومتباينه عن اختبارات عقليه الذكاء. هناك ما يعرف باختبارات الابداع كحال الذكاء في تنوعه في اهميته في فوائده. هناك تميز، هناك ايضا تنوع في شيء اسمه الابداع، اختبارات الابداع. وهكذا الحال هناك ما يعرف باختبارات الابتكار. الفرق ما بين الابتكار والابداع ان الابتكار هو وسيله اداه كابتكار جهاز، كابتكار اله، كابتكار ماده معينه. اما الابداع يكون مجردا، ابداع في القصه، في الروايه، في الخطابه، مجردا. فضلا عن ذلك هناك ما يعرف باختبارات الموهبه بانواعها، وهناك ما يعرف باختبارات التفكير. ايضا خبراء القياس اكتشفوا بان الانسان يمتلك العديد من التفكير، كالتفكير الاستدلالي، التفكير التصوري، التفكير الإلهامي، التفكير الناقد، والتفكير التأمل، وغيرها من هذه المواضيع. لاحظوا اخوان هذا التنوع الكبير في الإمكانيات العقلية، كيف ممكن أن نهتدي عليها؟ إليها؟ كيف ممكن أن نضعها في مصابها؟ وكيف ممكن أن نستثمرها بالطرق الجديدة؟ الله سبحانه الاختبارات. فضلا عن هذه الاختبارات الكبرى، هذه اختبارات كبرى، هناك اختبارات صغرى. هذه الاختبارات الصغرى لوحدها خبراء القياس اكتشفوا بأن الإنسان يمتلك منها ما لا يقل عن 120 قدرة عقلية صغرى. يعني الإنسان مجرى من القدرات العقلية، مجرى عالم كبير من القدرات العقلية، قدرة على الذاكرة، اهتمام بين الناس بالقدرات التذكرية. ربما هناك غدا قادر أن يحفظ هذا الملزمة بوقت يجيزه مثلا، وأن هناك رقيب يمكن يعجز أن يحفظ قصتين على بعض. هناك قدرات إلهامية، هناك قدرات إدراكية وغيرها من هذا. إذا أخوان هذه القدرات العقلية مهمة جدا، مهمة جدا. العوالم المتحضرة تحتمل كثيرا. أنا لا أقصد العالم المتحضر هو الغربية والشرقية حصرا، لا، كل عالم، كل أمة تهتم بقيمة الإنسان كإنسان، وتستثمر إمكانياته وتذل المشاكل هي متحضرة، سواء امتلكت ثروات معدنيه هائله او متواضعه، امتلكت امكانيات عسكريه خرافيه عظيمه. لكن هناك توظيف لهذه الاختبارات، حتى ان هذه الاختبارات دخلت في مجال التعيين والتوظيف، يعني حتى يتقون بامكانيات ذلك البلد، لا يكتفون بامكانيات وتاهيلات الدراسيه وشهادات، لا، انما يختبرون احد الاختبارات المناسبه مع طبيعه المهنه حتى يتقون بامكانياته. يعني اذا فشل في هذه احدى هذه الاختبارات العقليه المناسبه لطبيعه المهنه لا يوافق، لا يؤهل في هذه المهنه. النموذج الاخر او الصف الثالث من الاختبارات ما يعرف الاختبارات الشخصيه، بيرسونال سكيلز. هذه المقاييس تقسم الى ثلاث انواع اساسيه، السلبيه والايجابيه والمحدده. هذه المقاييس تعطينا وسائل قياسيه للتعرف على الشخصية الإنسانية في جوانب سلبية فيها اضطرابات، أمراض نفسية، مشاكل جنسية. وهذه اختبارات مهمة جدا، احنا حتى نستدل إلى معاناتي واضطراباتي أمراضي النفسية لابد أن يكون قرارا مسؤولا وسليما في ضوء تلك المقاييس. ولا سيما مع تفشي كثير المشكلات النفسية والاضطرابات النفسية والأمراض النفسية، ولا سيما في واقعنا القارب في وضعنا احنا. فأنا أعتقد أن العراق واحدة من أكبر الدول التي يجب أن توفر فيها ورش لحل المشاكل النفسية والتربوية. فإذا هناك مقاييس خاصة في هكذا نوع من القياسات النفسية، هناك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هناك مقاييس تقيس القلق النفسي، تقيس الكآبة، تقيس الشيزوفرينيا بأنواعها وبأصنافها. يعني واحدة من بين الأمور اللي لها علاقة رصيقة بقضايا تعليمية، هناك ما يعرف بقلق التحسين الدراسي وقلق الامتحان. يعني من بين أعراض قلق الامتحان والتحسين الدراسي أن هناك عزوف عن دخول الدراسية بين أعراضها، هناك تذمر للطلاب من المواد الدراسية، هناك تشدد في التهرب من الامتحانات والرغبة تأجيلها دون مسوغ. يعني ما بدون مبرر، لأنه بدون مسوغ، هناك فرق ما بين مبرر ومسوغ. المبرر هو حجة غير منطقية، المسوغ هو حجة منطقية. ولو أن هناك فرق ما بين قلق الامتحان وقلق التحصيل، قلق التحصيل هو القلق يساوي القلق المتميزين المتفوقين. هؤلاء يقلقون من الدرجة، هم ضامنين نجاح، لكن يقلقون يعني يخشون أن يمتدون إلى الوراء. أما قلق الامتحان هو القلق يساوي القلق المتوسطين إمكانية المعلومة، هؤلاء غير ضامنين نجاح، يقلقون من الرسوب. بالمناسبة أخوان، أنا دائما أستشعر هذا الحضور الكريم لكي أنبه إلى مسألة جدا. فقال مثل ما تعلمون الثقافة النفسية في واقعنا الاجتماعي وفي بلادنا هي ثقافة مطابية غير واضحة، لا بل ربما تكون سلبية نتيجة سوء فهم المجتمع وسوء توظيف الإعلام في هذا الاتجاه. فضلا عن ذلك، من ملاحظات في الميدان ومن خلال تفاعلات مع بعض إخواننا الأعزاء الطلاب لا سيما الطلاب النسائي أن هناك عدم دقة في العلاج النفسي، في ممارسة العلاج النفسي، لا نقول خطأ وإنما عدم دقة. عدم الدقة ناشئة عن عدم استخدام هذه الوسائل القياسية، لأن من خلال ملاحظاتنا أن أغلب الأطباء النفسيين يتعاملون مع مرضان كتعامل أنه مرضى باطنية. يعني إيش يقولون مثلا أشفي، يقولون مثلا كذا كذا عندي معاناة في وقت لا يتجاوز ربع ساعة، يعطيهم مسكنات ومغذيات معينة، ومن ثم إذا زادت الحالة يطالب بمراجعة متكررة في العيادة، وإذا تأزمت أكثر يوجهه إلى دخول مصحات نفسية، وإذا تأزمت أكثر ربما يعني يعرض لصفات تربوية ومشابه ذلك. هذا الأمر كارثي. بالضبط، هذا الأمر غير دقيق وغير صحيح، لأنه بالعكس مرات أحيانا قد يكون إنسان في وضع ليس في مستوى مرض النفسي، حين يدخل مصحات نفسية ويتعايش مع مرضى نفسيين ربما يتلوث. يعني مثلنا مع احترامي طفل بريء يتعايش مع يصاحب أصدقاء مرضى نفسيين حشاك مع احترامي ربما لإجابة الإنسان سبحان الله ميال إلى شر أكثر من ميال إلى الخير، يكتسب السلب أكثر ما يكتسب الإيجابي. حتى قتل الإنسان ما أخبره. فهذا الإجراء غير دقيق. إحنا في القضايا النفسية، إحنا حتى الحل الشخصية الإنسانية فيما يخص المرض، إحنا عندنا أربع أنواع أو أربع مستويات تطور الحالة النفسية. أربع مستويات. ولو أن حقيقة الإخوان، إحنا عندنا بالحقيقة ثلاث أنواع من أمراض النفسية أساسية. أمراض ذهانية، وأمراض عصبية، وأمراض ما بين الذهانية والعصبية. الأمراض الذهانية هي تلك الأمراض المعقدة وصعبة العلاج لأنها ذهانية، لأنها ناتجة عن اضطرابات هرمونية أو اضطرابات جينية وراثية، يعني هو كمورث من سلسلة والديه أنه عنده تخلف عقلي، أو ناتجة ربما عن إصابة بعض الحمى ياسين مثل بالأطفال الرضاع الخمسة نسميه بالسحايا، يصير قدح بالغشاء الخارجي للدماغ، فأول ما يظهر عنده ما عنده الفازية نسميها الصرع. والصرع احنا عندنا حقيقة ثلاث أنواع أساسية، هناك ما يسمى بالصرع الأوسط والأدنى والأوسط والأكبر. الصرع الأدنى يصير قطع كهرو فسجي في الدماغ، يعني مثل ما حال الطفل مثلا يشيل معلقة ومن ثم شوف رأسه يصفر بعدين يأكل، أو مثلا هو مثلا ينتبه ربما يشفت الذهن. مرات احنا في بعض دورات اللي احنا نقيم على مثلا مدرسين ومعلمين، بعض المعلمين يقول لك والله احنا نعاني من طلابنا مع احترامي يسول او دائما شديد ذهن. هذه شروط يعني ليست في فطرة الطفل او الطالب، وانما ناتجة عن هكذا الاضطراب. انا اسميه الصرع الادنى. اما صرع اوسط لا، انه يعاني الفرد من حالات من اهتلاجات الاهتزازات وعملية فقدان السيطرة والانفعالات غير طبيعية لفترات متباينة زمنية. اما الصرع الاكبر لا، ربما في الساعة الواحدة تأتي عدة مرات، حتى ربما تدفع صاحبها للانتحار، انتحر لانه ما يتحمل ذاته. فاذا هذه ما نسميه بالامراض الذهانية اللي هي حالة تلف في الجهاز العصبي المركزي. اما الامراض الاعصابية لا، هذه ما بها تلف في الجهاز العصبي المركزي، وانما ناتجة عن واقع اجتماعي مريض او صعب او معقد او حظ سيء او تكرار ظروف قاهرة عليه ما يتحملها. اجد ما يريد يصمد امام هذه الظروف الصعبة ما يتحمل، فيقع في شرك الاضطراب الاقتصادي. فاذا حقيقة احنا هناك اربع مستويات في تطور الامراض ولا سيما العصابية. المستوى الادنى اخوان هو ما يدعى بمستوى الاشكال النفسي، يعني صاحبه ما غير تفسير انه عنده اشكال، يعني من بين اعراض هذا الاشكال انه عنده تردد، عدم ارتياح، توجس، عنده نوع من الشك، عنده نوع من عدم ادراك بعض الامور، عنده غموض من بعض الحالات. هذا الفرد كيف يعالج؟ ما يعالج بخلال استخدام مسكنات، لا، يعالج بطريقه وحيده عن طريق التنفيس للمشاعر وخذ الفرصه حتى يكوح عن معاناته وما يحتاجه من امنيات من جوانب مخجله مخيفه محرقه، مجرد ان يحكيها يحل الاشكال. ولهذا هكذا الشخص اكثر ما يحتاج الى ما يعرف انه يحتاج الى صديق صدوق يحافظ على سره، لان مستوى صديق امين بمستوى لي امر مسؤول بمستوى معالج نفسي او طبيب نفسي او ما شابه ذلك. هذا المستوى اذا ما عالج بهذا الاجراء ممكن يتطور الى المرحله الثانيه. هذا المرحله الثانيه لا، ما بس يحتاج يتنفس، وانما يحتاج ان يواكبه استخدام مسكنات ومهدئات حسب طبيعة الحالة، لأن هناك مسكنات بسيطة مثل الدايو 5 إلى 10 خليك حال قدر ما بين 24 ساعة إلى ربما 35 ساعة. أما هناك مسكنات أقوى مثل الليبريوم لارجكتين اللي تخلي حالة الإنسان في حال خدر ربما تبتدى حتى 48 ساعة في حالة إثبات الفعالية للانفعالات، حتى لا يتهور، لا ينفعل، لا يضرب، لا يكسر، لا يعتدي. من يقدرها حسب طبيعة الحاجة. فإذا ما عرف بهذه الأمور أن هناك اضطراب نفسي واضح، هناك روح اضطراب نفسي، لا، هذا يحتاج إلى مواكبات وعلاجات نسجية. حسب ما لوحظ خلال الدراسات أن هناك بعض الأمراض نسميها بالأمراض السايكوسوماتية. الأخوان في بعض الأخوان هذه المصطلحات شوية غريبة عليكم. هذا راسكم السايكوسوماتية اللي هي نسميها بالأمراض النفسية المنشأ نسبية المظهر. يعني أسع كثير من أمراض العصب اللي هي السكرية ضغط الدم أكثرها أغلبها هي في أصولها نفسية، بدليل هناك أعداد من الأشخاص كانوا عندهم ضغط الدم انتقلوا إلى بيئات أخرى. شوفوا من هذا الوضع، شوفوا لأنه كان في وضع نفسي قاهر. وجاب الإنسان إذا عانى الإشكال يبدأ حتى يتآكل مع ذاته، يتآكل مع نفسه، يعني مفروض جسمه يتآكل نفسه من نفسه. ولهذا واحدة من أبرز الأمور مثل نسميها أمراض القرحة، القرحة يبدأ يتآكل من جوه، الأشياء المخاطية من جوه، يبدأ تقرحات في جدار الاثني عشر، جدار المعدة، في الأمعاء وما شابه ذلك. فإذا هناك معالجات نسجية آنية حتى يعالج الأمراض النفسية. إذا ما عرج بهذا الإجراء ممكن يتطور إلى مرحلة الاضطراب النفسي، المرض النفسي الواضح. لا يحتاج إلى ربما صدمات غضارية، يحتاج إلى تدخلات جراحية لأن استطباق بعض الخصوص الدماغية المسؤولة عن بعض الحركات. فإذا أخوان هذه المستويات كيف ممكن نقدرها؟ كيف ممكن نتعرف عليها؟ وأصحاب القياس، المقياس القياس النفسي يعرفني بشكل دقيق إلى نوع الاضطراب النفسي أو المرض النفسي، ويعرفني إلى مستواه، لأنه قد يكون مستواه هش فما يحتاج إلى مسكنات، مستواه أصعب في ضوء نتيجة المقياس ربما يحتاج إلى معالجات أو تدخلات كيميائية أو ما شابه ذلك. أم أن يكون التقدير جزافا أو افتراضا أو عشوائيا في الغالب تكون نتيجة غير موفقة. نحن لاحظنا في عديد من الدول أن هناك تيم وورك يشتغل مع أطباء نفسيين، هناك أخصائي نفسي، أخصائي اجتماعي، يدرسون الحالة عدة جوانبها من ثم يعطون التقرير للطبيب هو اللي يقرر طبيعة العلاج الناجح لهذه الحالة. ولهذا لابد للطبيب النفسي أو ما له علاقة بهذا الأمر أن يستخدم وسيلة قياسية، يعني مثل ما حشاكم إنسان يراجع قيد باطنية، صحيح الطبيب الحاذر مجرد أن تذكر الأعراض أو مثلا بس تلحق على صحتك وجمالك أنت عندك ارتفاع بالضغط أو انخفاض، ولكن للدقة أيش يستخدم؟ يستخدم وسيلة قياسية اللي هو جهاز الضغط، فيها درجة، في ضغط درجة يقول لك أنه أنت عندك ارتفاع بالضغط وربما يحتاج أبدلك العلاج ما بين فترة أخرى أو عندك انخفاض بالضغط. هاي مسألة يعني إخوان واحدة من أهم المسائل ولا سيما في القضايا الطبية هو أن يكون الطبيب حاذقا حكيما في قراراته، بل أن يكون ضحية، لأنه حتى الوحي بس عم نسوي دراسة استطلاعية يمكن في الغالب طبيبين هي ما يتفقوا على نفس العلاج والضحية منه مريض شوف قبل المساعدة ماله كذا من الأدوية مختلفهم تبعنا وتراجع طبيب اثنين واحد يبدأ يتذكر الآخر، واحد ربما يذنب الآخر، يقول هذا ما له داعي، هذا شلون يتصل تتركوه. ولهذا احنا دائما نقول في المحافل العلمية في آخر المناسبات أخوان حتى احنا نقلل نسبة الخطأ، نقلل نسبة الخطأ لابد من أن يكون لدينا وسائل قياسية وتقييمية، لدينا معايير. احنا إذا عندنا معيار، إذا عندنا محاكيات الاجتهادات والاضطرابات والعشوائية في الحق الأكبر. احنا نطمح المطامح الموضوعية في العلم، المنطقية في العلم. فإذا هذا هو ما يعرف بنموذج المقاييس الشخصية السلبية. في حالات القلق والتوتر من جهة التدوير بس، شو العلاج؟ ما هو أخي العزيز القلق؟ يعني بس هل تعلم بأن هناك 50 نوع من القلق؟ لكل نوع من القلق هناك آلية علاجية مناسبة. ممكن ما احنا حتى لا يصل، لان القلق هي مرحله مطوره للخوف، يعني الفرق ما بين الخوف والقلق، الخوف هو مصدر معلوم اما القلق هو مصدر مجهول، يعني ما اعرف ايش هو خايف ايش هو متردد. فاحنا اذا تداركنا الخوف وتوغلنا الى مسببات الخوف ممكن انه يدارك الى الوقوع بشركه القلق. يعني الطلبة أو يعني بتوسع الدبتين أو أولياء أمور بالنسبة للأفراد الاجتماعي في الطلبة المراهقين أو الأبناء المراهقين أكو مواقع ما يعني أرقى ما نقدر نتناولها معهم، عادة بتكون مشاكلهم عاطفية وهي قضايا ما نقدر أقوى أبناء أخي العزيز في المدارس هناك متوفر ما يسمى المرشد النفسي أو التربوي، هذا المرشد وظيفته ومهمته هو حق المسائل. حتى انه احنا عندنا مشاريع كحال جامعات عالمية مشروع للإرشاد النفسي، احنا عندنا كانت تجربة سابقة، يعني احنا فتحنا كان في الجامعة وحدة للصحة النفسية، وكان تلقينا كثير من يعني قدمنا مساعدات للطلاب وحتى المدرسي الجامعات وحتى الموظفين، ولكن لأسباب فنية وإدارية عدت هذه التجربة. يعني احنا لو اسعى متوفر لدينا في المقام الاجتماعي في مؤسساتنا تقنية للإرشاد التربوي والإرشاد النفسي والقضايا ممكن أنه نحن نذل كثير مشاكل نفسية، يعني إخوان مراجعة طبيب نفسي نوع من التوجس الاجتماعي. بس إذا مرات نحن نتحقق إذا واحد يعني عنده إشكال نفسي خاف تراجع طبيب نفسي حتى لا يتهم بأنه هو إنسان غير سليم. إذا كان هناك ثقافة نفسية هناك مؤسسات ليس بمستوى خبرة نفسية يعني ما بين مستوى الأبناء ممكن أنه تقدم العوامل الكثيرة من الناس. عفوا دكتور، دور الرقية الشرعية معزز في هذا الموضوع. يا أخي عزيز هذا كلش مهم. يعني حتى الآن العلم ما نصل له ولو أنا أخوان لحد أخوان عين. إحنا أحيانا من ناحية علمية خلي شوية تكون أكثر ضرورية حاجة. إحنا أكو عندنا أمرين أساسيين، أكو شيء اسمه علم وأكو شيء اسمه غير علم. شروط العلم حتى يقول بأنه هذا شيء اسمه علم أكو من بين شروطه أن يكون قابل للقياس، أن يكون قابل للتجريب، أن يكون قابل للملاحظة، أن يكون فيه منهج وعلم متعلم. إذا كل علم يتمتع بهذه المواصفات فهو علم. اللي عنده قصور في هذه القياسات وهذه الأسس لا ينتقي إلى مستوى العلم، يعني مستوى العلم الإنساني. الجانب الآخر اللي هو يتقي إلى الأسس العلمية الإنسانية، هناك جانبين. هناك ما يعرف بعالم الكرامات والرقية، وهي تعتبر من أسرار العبادات والجوانب الدينية. وهناك الجوانب اللي هي وصف الآخر السبي اللي هي عالم السحر والشعوذة وقراءة الفجار والطالع والمشابه. فإن هناك جوانب لا زالت فيها نوع من النور. وأنا أعتقد لطالما هناك أمور هناك إعجاب بها، من اكتشفت أسرارها يقل إعجاب بها. فإن الأخوان هذا ما يخص الجوانب السلبية في الشخصية. الجانب الإيجابي في الشخصية أن هناك مقاييس لا تبحث عن جوانب سلبية في الشخصية، تبحث عن جوانب إيجابية في الشخصية. أنا أريد أشخص قضايا مثيرة للشخصية الإنسانية. فإذا هناك العديد من اختبارات مقاييس تهتم بهذا الأمر. من بين هذه المقاييس الإيجابية ما يعرف بمقاييس السمات القيادية. مقياس اسمه مقياس السمات القيادية. هذا المقياس مهمته ينتقي من هم مؤهلون ومناسبون لتولي القيادة. قيادة مجتمع، مؤسسة، دولة، أفراد أو ما شابه ذلك. الخاضعون في هذا القياس سيوضحون على الحقيقة. الفاشلون في هذا القياس لا يستحقون تولي هذا القياس. لأن أخوان السمة القيادية ليست أمرًا. السمة القيادية هي كاريزما، هي حضور، هي جانبية. حتى ربما صاحبها الكاريزما، حتى تقصد الخطأ عنده سؤولية في هذا الأمر ربما يغفر له. أما اللي ما عنده سمة قيادية حتى وإن ربما كان حسن النية في الخطأ ربما يغفر عليه. تمام؟ صاحب الكاريزما والحضور أن يحارب شرف الشفاء بخلال هكذا المقاييس. ولهذا أخوان يعني مثلا لو أردنا انتخاب مجموعة أفراد تولي القيادة ويأتي ربما مجموعة متقدمين أو متنافسين، ربما يجيني شخص عنده أعلى مؤهل أكاديمي، عنده دكتوراه، لا بل عنده أكثر من ذلك، عنده وسط دكتوراه، سمينا دكتوراه دولة، يعني ما بعد دكتوراه، وعنده إمكانيات عقلية خارقة، عنده ذكاء، عنده إبداع، عنده ابتكار، ولكن إذا فشل في هذه المحاولات القيادية لا يستحق تولي القيادة. ممكن أن يوحى لأي وظيفة لكنه لا يستحق تولي هذا. عملية قيادة مجتمع بس الأمر هي. ولهذا الوسيلة الأدق للتشخيص هكذا أمر هو هكذا نالج من مقاييس الاعتبار. وهناك مقاييس عديدة أخرى إيجابية ومقاييس متماسكية قياس الجذور قياس قوة الإرادة أو ما شابه ذلك. في الوسط هناك ما يعرف بالمقاييس المحايدة، ليس السلبية وليس الإيجابية. هذه المقاييس تقيس جوانب ذاتية أو شخصية أو قناعات بدية. أهمية هذه المقاييس جدا مهمة لأنها تقرأ لنا الواقع الاجتماعي، تقرأ لنا اتجاهات الناس، ميولهم الذاتية والشخصية، وفي ضوء هذه القراءات ممكن تعطينا صورة واستشراف المستقبل. يعني أنا إذا عندي خطة استراتيجية واعدة للمستقبل، كلما كانت قراءاتي في الواقع دقيقة كلما يكون نتائج مفروضة. أما إذا أنا عندي خطط، وهذه الخطط ربما تجارية كما يحصل، أو عشوائية أو مزاجية أو دكتاتورية دون انتباه إلى هذه الأرضية، في الغالب تكون نتائجي غير دقيقة وفي أخطاء وفي هدر الوقت والجهد والموارد. لهذا تحفون كثير ربما من بعض المرات خلال الاستقبال خلال الصحف وخلال سبتايتلز بعض العناوين هناك مثلا نسبة فلان مجتمع 57% فلان مجتمع يؤيد يعارض يناقض يتحفظ على فلان مشروع. هذه النسب وهذه الدراسات اللي لم يأخذ فيها أصحاب القرار علاقة بهم، لأنه يا أصحاب القرار ترى الواقع مالكم هالشكل، هذا هو من نسبة أو هذا هو مستوى القبول أو الرفض، حتى تكون نتائج القطر إيجابية. إذن هذه مقاييس جدا مهمة لتطور المجتمع. لحد هنا أقول أخوان سؤال واستفسار. ما الفرق بين الشخصية والنفسية؟ الشخصية جزء من النفسية. لكن الآن الصوت الآخر ما يعرف بالاختبارات المارة سيكولوجية. هو بيئة نفسية تضم قضايا تربوية، قضايا عقلية، قضايا قناعات ذاتية، قضايا شخصية وغيرها من هذه القضايا. الصف الآخر من هذه المقاييس ما يعرف باختبارات القارس الكولوجي. قارس الكولوجي هو عبارة عن مصدر ذاتي يتألف من كلمتين، قارة في لغة الطب تعني ما حول أو القرب، وفي لغة علم النفس تعني ما بعد أو ما وراء. سيكولوجي اللي هو النفس ترجمة له والنفس، بمعنى قارة سيكولوجي هو القدرات الخارقة وغير اعتيادية غير مألوفة، القوة الخارقة. أغلب الدراسات أشرت أن من يمتلكون القدرات الباراسيكولوجية هم نادرين جدا، وأن نسبتهم هو 1 من كل 5 ملايين. اللي عنده قدرات باراسيكولوجية هو 1 من كل 5 ملايين. وهناك العديد من القدرات الباراسيكولوجية، يعني هناك من لديه قدرة تدعى بالقدرة التلفاتية اللي هي التخاطر أو التخاطر على البعد. يعني لو واحد في بغداد وانت هنا في الموصل ممكن تسمعه قادر معك. احنا الناس الاعتياديون في حدود هذه القدرة التلفاتية عندنا مؤشرات عشوائية فيها. احنا ناس اعتياديين كيف؟ يعني مرات مثلا مرات بتوش اذن ايش نقول؟ بتوش اذن كانما نسمع واحد يجي قريبا تمام؟ مرات بتلمش عيننا ايش نقول؟ راح نشوف شيء معين. مرات نتحكنا ايدنا ايش نقول؟ راح ليش بس بيوصل؟ ليش شيء يا ربما. فإذا هناك احنا عندنا في حدود القدرات عشوائية، في حين هناك ناس متخصصون عند مستوى عالي من هذه القدرات. هناك قدرات أخرى تدعى بالقدرات التنبؤية التنبؤ الفائق ولو الغيب يعلم إلا الله. بس أنا أقول هناك ناس عندهم حدث كلش خلص، فهناك نسب عالية عنده قدرة تدعى بالقدرات اللي هي طبعا التنبؤ مع الأنواع. يعني هناك ما يعرف التنبؤ المنطقي والتنبؤ الواقع والتنبؤ الباراسيكولوجي وغيره. يعني التنبؤ المنطقي هو التنبؤ اللي ناتج عن استدلال المقدمات الأوليات، فأنا في ضوء المقدمات استنتج بس عندي تنبؤ ما تمام؟ توقع. نعم هذا نسميه تنبؤ منطقي. أما طارس الكولوجي من هذه أوليات ربما أقرب إلى أن تكون تقليدية لا أمور يعني خارقة العادة عجيبة. هناك مثلا قدرة اللي هي مرات أكيسة عليها عنده قدرة على إيجاد حلول رياضية معقدة جدا أسرع من الحاسوب. أنت تضيع قام باللغة ما تجدوه وكيف يمكن سامعين أو شاهدين التلفاز أو الصحف أكو أشياء كذا. القدرة نعم. القدرة أخرى مثلاً على رؤية من أشياء في المسافات جدا بعيدة في سقال يمامة. يعني كانت هناك قدرات يعني عديدة فارس الجن. يعني حسب ما شارف قال دراسات أن الباراسيكولوجية ظهرت في بحث طويل ولم تلاقي مناخات تنميتها تذبل يعني مثل الماسة مثل الجوهرة أحد يعني جميع النساء جميع إحنا نمتلك في عقولنا ماسات جواهر متباينة في حجمها أنا أشكي افتراضها فهذه الماسة سقلت خلال برامج تنمية تقوية رعاية عناية ممكن أنه يظل غفل في الإنسان في مرات احنا نقول الإنسان الذكي سمير من إنسان لامع يعني تشوفه فيه يظل إنسان الذكي ممكن إنسان مبدع نشوف كأنه مع يظل شيء يعني مرات الطالب شاطر يعني نشوفه من نار أنه ها طالب ذكي جدا وشاطر يبدأ يظل نشوفه مع يظل تمام؟ فإذا ما لقت هذه المناخات الترحالة ممكن تقبل يعني الترحال إذا تذكرون خاصة في الشياب ما شاء الله كلكم شباب برنامج علم للجميع كان تبارك الله يرحمه التقى مع طفل من الرماد اسمه شعلان هذا الطفل في واحد يعني يكرر من قبل الله يرحمه حسن بكر الأخو القضاء صلى الله قبل قيادة آنذاك وهذا الطفل لم يلاقي بعد ذلك أي رعاية فدخل إعدادية اسمها إعدادية الزراعة أو مدارس الزراعية خرج موظف في إحدى الإصلاحات الزراعية كان يسأل حين ذاك كان يعجز يعني كان عنده إمكانيات عالية في الحسابات الرياضية ولكن من وصل إلى هذه المرحلة من عدم العناية أصبح موظف الإصلاحيات كان يعجز عن حقيقة على أن الإمكانية تبت ولهذا هناك إمكانيات تحتضر حتى الأصل لأنه حقيقة دول تقدر حقيقة الإمكانية تقدر أن سوء قوة المجتمعات هو تمثيل مخصوص يعني دول متحضرة تقدر أن القوة الحقيقية هي في نفوس في نفوس أجيال ليس في الثروات المعدنية يعني هناك بعض الدول ما شاهدناها هناك بعض الدول تصور ان الحضاره هي تعمل الكونكريتيه والجسور الخارقه والاقتصاد والاموال والتسلع قلنا الحضاره والثقافه هشه ولكن هكذا دول مجرد هزه اقتصاديه بسيطه بينما مثلا نساله نفترض اي من الدول في العالم المعاصر اكثر تحضرا يمكن في غالبنا اتفق اليابان اليابان عنده ثروات معدنية هائلة في النفط واليوران والذهب عنده خارقة وكثير الإعجاب يعني مرات يعني في أحد المناسبات خرج وزير التعليم الياباني وذكر مقولة شهيرة تعرفون الرجل الدبلوماسي ما يصرح بشكل واضح مرات يغلف كلامه من وراء الكواليس حتى لا يؤخذ عليه قال انا اتحدى اي بيت في العالم ان لم يمتلك على الاقل بورصه مصر اليابان ماذا يريد ان يقول ما وراء كلام اليابان ان اليابان حاضر في مسؤول العالم يعني في احد المناسبات وزير التعليم الامريكي يشتق أمام الوزير الياباني يقول لهم بأنه إحنا عندنا إمكانيات وعندنا قدرات وعندنا أنه بضاعة أمريكية رد عليه بكل الجذور الياباني قالوا إذا أنت الظن بأن هناك بعض البضائع الأمريكية موجودة في بعض البيوت اليابانية تأكد أن هناك كثير من البضاعة اليابانية موجودة في كل البيوت الأمريكية بمعنى ماذا نحن نفوق عليكم وإحنا أظن عندكم لا بهذا التعبير يفسر بأنه اليابان هي أفضل تقنيا حالة واضحة فإذا نحن إخوان لا نقول شرعا نحن لا نقول شرعا اليابان ولا أمريكي ولا الشرقي وغربي لا بل لا أقول مثاليات نحن شريفو أعظم حضارة الإنسان نحن علمنا هذه الأدمة تعلم في الإنسان مع الحضارة. بديننا، بخلقنا، في أفكارنا، بقيمنا، بعاداتنا، سيحتاجنا إلى ناس تتولى مسألة ناس تقود المسيرة ولاية أمر بمستوى مسؤولية. يعني مثلا أعطيكم في الحالة أحد الأخوان الأعزاء يذكر لي يقول لي أنا قرأت كتاب ابن سينا في أحد كتب العلم مجلد أصيل ابن سينا، كان مفاجأة قراءات ابن سينا وهو شيء غريب جدا وعجيب، أن ابن سينا كان يعالج مرات في كهرباء. أمر عجيب، من جاب الكهرباء؟ من كان متوفر الكهرباء هذا؟ لاحظوا روح الفكرة، الغرب يشتق بأنه هو اللي مبتدع العلاج الكهرباء وطور يا مرحلة الليزر، ولكن روح الفكرة كان موجود عند ابن سينا. أجداد شو كان يعالج الكهرباء؟ يلعب الكهرباء، كان عنده حوض أو بركة ماء، وفي هذا الحوض كان هناك يخلي مجموعة أسماك تقضي فرائزها من إصعقاب الكهرباء بعض الأسماك، وكان يجلس ساقين المريض في هذه البركة. ما أن ترى هذه الأسماك هذا جسم غريب حتى تصعق ذلك الجسم، يقول ابن سينا كان يختلج المريض ويعالج كثير من الأمراض الأرضية والنفسية. يعني اخوان هسه احنا كثير يمكن هسه ما شوفوا كثير من الشخصيات سواء كانت محليه او عربيه مذهله ولديها بصمات واضحه في الخارج، تحتاج انه مثل ما قلنا ولاد امر مستوى مسؤوليه. حتى فرعون حتى الكلام نسمع عن المصابين هم مبارعين وهم ما نقسم الرياضيات، يعني ما نقسم السبب في نعيم الرياضة فقط شوفوا أعداد ليش تجعلوا الرياضيات وليس الأغلبية مثل ما بس هو الظاهر الأكثر مألوفية وفي الرياضيات لأنه أروع ولا سيما احنا هسه احنا في واقعنا اجتماعاتنا حساسيه بشيء انجليزي ورياضيات، نشوف واحد باء ناقص رياضيات درجه ثانيه درجه ثانيه، ولهذا احنا عندنا مسلطين الضوء على الرياضيات اكثر من القران. نعم نعم على كثيره هناك شواهد عديده لهذا الحجه. مدينه اسف جدا يا شيخ المقاييس تشخص تبرز نوعية فروق الفتيئة بين الناس حتى احنا نأهلها في اماكننا المناسبة. يعني دائما احنا نقول الشخص المناسب في الاماكن المناسبة من اين تأتي؟ تأتي بواقع الى اعتبارها. بس بالنسبة للحسب معلومات لأهل الأوقات من دائما من الشخص الفلاني، وهذا من كل شخص الفلاني يتكون عنده العقلية والنفسية، فلفرقة تكون النفسية هي جزء من النفسية. يعني حسب معلوماتنا اللي ما نقرأه تجد أنه الشخصية تتكون من عقلية الإنسان ونفسية الإنسان، فالنفسية هي جزء من الشخصية. تصنيف هكذا بس الى مغازي، يعني هي حالة باطنية ممكن تقول أنا شخصية نفسية متكون شخصية. ليس هناك خلاف كبير. هذه مفاهيم تلازمية. مصادر على الموسيقى يعني. يعني مصادر. هو جرم هو حرج يعني احنا خلاصنا ومخرج مخرج كلاب ذات المستوى اخي العزيز عديد يعني مراعي المقاييس القياس العقلي اختبر الذكاء اختبر شخصيتك يعني هناك مؤلفات كثيره موجوده ومستوى صحيح وغيرها من الاشياء كثير من كتب اخوان في نهايه رحلتنا لهذه الفتره إن شاء الله أكون فتك في الصراحة ربع ساعة إن شاء الله كثير بس إحنا تعليم صور أو هي الإخبارات قبل أن أتحدث عن معطيات هذه الإخبارات أحب أن أذكر نقطتين أساسيتين النقطة الأولى أخوان أن الاختبار التحصيلي أو الامتحان السميد بالكلام الشائع أن الامتحان هو ليس غايتنا ليس هدفنا إحنا ما غايتنا أنه إحنا نمتحن طلابا حتى نمتحن وإنما الاختبار هو وسيلة العملية ليس هدفنا إحنا هدفنا بالتعليم نضبط معارف الطلاب ننمي إمكانياتهم المعرفية قدراتهم الفكرية وقد نستخدم وسيلة الاختبار وقد لا نستخدمها يعني إذا لاحظنا أن أغلب الطلاب المتفوقون وأذكياء ومتميزون يمكن أحيانا إذا استخدمنا الاختبار قد نخلق بينهم تنافس غير شريف قد نكون هكذا صورة ولهذا هناك اختبار محاصرة في بعض الدول استعارت عن وسائل التحسينية لوسائل أخرى درءا لهذا الإشكال فإذا أن الاختبار هو وسيلة عملية تعليمية وليس غايتها ولكن للأسف في واقعنا التعليمي أصبح الاختبارات والامتحانات هو غايتها هدفنا هو أن ننجح طلابي بشكل أو بآخر وبشتى الصور إلى الحد أن هناك انطباع يقول لك أنا أود أدفع للطالب مجرد أدفع للطالب وأذلل كل الصعوبات في سبيل حتى ينجح في الامتحان. مدرس أساس مقياس نجاح ونجاح هذا كان صعب يعني في واقف وسيء الذهب في هذا الشهر يعني النتائج هكذا تمادي في أن يكون اختبار هدفنا في واقع التعليم حقيقة اختزلنا يعني من التبعات السلبية لهكذا النتيجة في واقعنا أن احنا اختزلنا العام الدراسي اللي قدره 7.5 شهر أصبح يكافئ 4.5 ساعات كيف 4.5 ساعات 3 ساعات اللي هي امتحان نهاية السنة وساعة نصف امتحان نصف السنة بدليل لو لدينا طالبان الطالب الأول على طول العام الدراسي مواظب حريص جيد مشارك يمتلك خلق المتعلم اللي أصبح من النوادر في واقعنا التعليمي يمتلك خلق المتعلم ولكن دخل هذين الامتحانين ونتيجة تعرضه ربما لظروف طارئة أخفقت في نتيجة هذين الامتحانين الطالب الآخر اللي هو لقين الطالب الأول متزين منظوي لا يمتلك خلق المتعلم ولكن بشكل أو بآخر دخل هذين الامتحانين وبشكل أو بآخر حصل على نتيجة متفرقة في هذين الامتحانين يعني ذراعه بلا ذراعه أيهما سيظهر في المنظار أكبر الأول أم الثاني إلى شكل ثاني لأنه للأسف طالبنا أمامه الدرجة درجة وليس شخصيته أو الخلفية حتى أنه مرات هذا الطالب اللي أخذ درجة تضفي عليه صفات أكبر إمكانياته يعني حتى تضفي عليه خوش ولد أو خوش بنت يخلق بينما الطالبة اللي هم متلكئة في نتائجها ربما عدم بصفات فإذا هذه من تداعيات هذه النظرة القاصرة الاختبار هو ليس هدفنا الاختبار هو وسيلة النقطة الأخرى أخوان أن هناك يفترض أن يكون عملية إتقان لوضع الاختبار. لأن إخوان الاختبار هو هوية وضع. ولهذا يقال أعطيني اختبارا تحصيلي أقول لك أنت. العديد من الإسقاطات العلمية والشخصية والإنسانية يسقطها واضحة. يعني مؤشرات العلم نسأل أنا نجيب. أحد الأسئلة ما أحد المدرسين والمعلمين أكتشف أو أستشف من خلالها كم هو علمي، كم هو موضوعي، كم هو صاحب خبرة، كم هو إنساني. ودوافع هذه المؤشرات يمكن نحللها. يعني مثلا كم هو إنساني مثلا. أشعر بأنه هذا مدرس إنسان غير إنساني. ليستهل الأسئلة ماذا بأسئلة يبدأ بأسئلة ربما سهلة نسبيا. هذا أفضل. أما إذا يستهل بأسئلة سؤال جدا صعب هذا ما إنسان. لأن دائما استهلاك أسئلة صعبة تحبط معنوية الطالب. أول ما يقرأ ويشوف السؤال صعب ما سيجد ناس الأسئلة. ولهذا يشوف مرات طلاب حتى الأسئلة السهلة ما يبدأ يذكرها لأنه استفتحها بسؤال جدا صعب قفل دماغه. أربع رميات ستنزاري الآن اللي يعني تنزاري عبس على أشرة ومناقشة دفع طالب الانتحار بالضبط. ولهذا أخوات مسألة أداة الأسئلة ليس بها أول أي لماذا؟ لأنها فيها تغيير مصير الناس أقرب مصائر المستقبل الناس. ولكن بالمقابل أخوات اللي يعدون الأسئلة بكافة الاختصاصات العلمية والإنسانية يصنفون إلى أربع أصناف أساسية. اللي يعدون الأسئلة يصنفون إلى أربع أصناف. ثلاثة من السلبيون والأوراق والإجابة الوحيدة. ما هو السلبيون؟ السلب الأول هو ذلك الذي يحمل نفس العدوانية تجاه طلابه. ولهذا يستغل الامتحان للتعطل بترسيبهم وتسقيطهم. ها مثلا شلون يجيب الأسئلة ماله؟ شلون يجيب الأسئلة ماله؟ إما يستجمعهم بين الهوامش من بين السطور. يعني ممكن مدرسة عامة يمكن لو آخر صفحة واحدة ممكن أن أنشأ من مضمون هاي الصفحة ممكن أن أنشأ سؤال جدا صعبا بحيث ما يسدل الطالب الإجابة عليها. ممكن أن أضع سؤالا شفافا واضحا. فقسم المدرسين اللي بهذا المستوى يستجمع الأسئلة إما من بين السطور من بين الهوامش أو من بين المواضيع اللي هو ما شارحها بشكل كافي ما واصلها أو مثلا تكون إجابة فيها من نوع المعرفة الشاعر. يعني طالب أشهر ما يريد يفهم السؤال بعد النتيجة أو تكون إجابة من نوع الإجابة تكون مفتوحة إجابة مفتوحة يعني بحيث الطالب أشهر ما يجاوب حتى يبرر المدرس ترسيبه أنه أنا ما مخترع بإجابة وهذا تحصل أن تخصص بالجامعة يجيب سؤال تكون الإجابة ماله مفتوحة الطالب أشهر ما يجاوب تنقص الدرجة ماله. فهذا النوع الأول اللي عندي نقص إدوان تجاه طلابه. النوع الثاني اللي دائما أيضا ميال هو سلبي. هذا المدرس دائما ميال نحو الأسئلة الصعبة أكثر من السهلة. ولهذا في الغالب عنده رسوب. وهناك ظاهر هذا المدرس يقال بأنه فلان مدرس والله خير ما بينه ما ينجح عنده دائما ما يان نحو الأسئلة الصعبة والمعقدة. مثل أنه كمية رسوب كبيرة جدا. يعني صحيح هو يجيب أسئلة واضحة وشارحها بس دائما يركز على الأسئلة الصعبة ولو أن هناك أيضا هناك مسوق لهذا المدرس. يعني شلون؟ يعني أخوان إحنا في مناهجنا الدراسية أخوان كافة أصناف مناهجنا بالحقيقة مناهجنا الدراسية مختلفة ثلاث حلقات أساسية. ثلاث حلقات أساسية. ما هي هذه الحلقات؟ الحلقة الأولى هو التعريف بذلك المنهج. كيف؟ يعني من خلال تعاريفه وشروطه ومواصفاته وخصائصه ومميزاته سواء كان هذه الحلقة محصورة بواقع فصل معين أو تبدأ على عدة فصول. الحلقة الثانية هو علاقة ذلك العلم أو ذلك المنهج بعلوم أخرى أو المناهج الأخرى. الحلقة الثالثة تعبر عن جوهر وخصوصية ذلك المنهج. ولهذا بعض المدرسين دائما يركز على الحلقة الثالثة وفي الغالب يكرر نمط الأسئلة في الحلقة الثالثة وهو يدعي أن نجاح الطالب في الحلقة الأولى والثانية وإخفاق في الحلقة الثالثة لا طائلة فيه. ليش؟ لأن الحلقة الثالثة هي تعبر عن خصوصية ذلك الصف. ذلك الصف يعني أقول لك أنه هذه الحلقة تعبر عن خصوصية ربما الصف الثالث، لأنه هذه المادة أو هذا الموضوع هو خاص الطالب الثالث. إذا الطالب في الصف الثالث إذا ما أتقن هذه المواضيع أو هذه الحلقة معناته هناك خلل في إعداد المرحلة الرابعة، راح يعاني من تذكر. قد يكون هناك عنده إتقان في الحلقة الأولى، في الحلقة الثانية، طالما عنده إخطاء في الحلقة الثالثة، عنده ضعف في إعداده وتأهيله للمرحلة اللاحقة. فإذا هذا الصمت الثاني. الصمت الثالث اللي هو نقيض الصمتين الأول والثاني. هذا المدرس شو يجيب الأسئلة؟ المدرس يجيب الأسئلة ما بس بسيطة، وإنها من نوع السالجة. حتى يقال بأنه هو خوش إنسان، غريب القلب، وملحوم واديا. يجب الأسئلة جدا سالجة بحيث الكل ينجح عنده، مثل ما أقول على الكلام العامي قشرة راي ينجح عنده، وقد يصرف مرات طالب كسول يتفوق على طالب شمر، قد يصرف. أما الصمت الرابع اللي هو يراعي عنده خلفية علمية، عنده استحقاقات على مستوى طلاب، دائما احنا في تقديرنا من الناحيه التعليميه يا اخوان ان الطالب هو امانه عمرنا وعلينا ان نعطيه استحقاقه. استحقاقه يعني ما شو استحقاقه؟ لا نعطيه فوق استحقاقه بكثير فقد يعاني، ولا اقل فيعاني ايضا. يعني مثل ما هذا البشر بدله، اذا كان بدله اكبر من حجمه راح تاثر بنا، واذا اعطيناه بدله اضيق من عنده راح يعاني منا، فنطيع على قدره ما هو مناسب. وهؤلاء المدرسين اللي يصنفون بدون هذا الصنف هم في الغالب قيمون. حتى يكون في هذا المستوى يجب ان يكون عنده خلفيه علميه، يتابع يقرا حديث التعامل مع الطلاب، وهذا الامانه الحقيقيه ليس له امانيه. فلا بد من المتابعه والحرص والقراءه وهكذا المناسبات تنضج الافكار وعي الى بعض ربما الامور التي غافله على عن البعض، ولا سيما من الجهه الاكاديميه. فاذا هذه النقطه الثانيه. ناتي الان الى اصناف هذه الاختبارات التحصيليه. من حيث الشكل هناك اختبار وفقا لنوع الماده الدراسيه، يعني هناك اختبار في التاريخ، جغرافيا، كيمياء، فيزياء، وبفروعها، يعني مثلا في التاريخ هناك اختبارات تحصيليه في تاريخ القديم والحديث والمعاصر والاسلامي والجاهلي وغيرها من هذه الانواع. اما على مستوى المضمون هناك العديد من الاختبارات التحصيليه، من بينها مثلا اختبارات تحليليه. هذا النموذج من الاختبار الذي فيه استخدام الورقه والقلم، اي يطالب الممتحن بنص محرر باستخدام ورقه وقلم. وهذا الاختبار هذا النوع يصنف الى عديد من الاصناف، ينقسم الى عديد الاقسام، من بينها ما يعرف الاختبارات المقاليه والاختبارات الموضوعيه والاختبارات الشبحيه وغيرها من الاصناف. هذه اشهرها. الصف الاول الاختبارات المقاليه هي تلك الاختبارات التحليليه من نوع مثلا اشرح، تكلم، عرض، عدل، فيها سعة الإجابة وفيها حرية التعبير عن تنظيم الإجابة، يعني ربما يدرس معلومات خارجية، ربما يرتب المادة حسب ما يراها مناسب، ربما يلتزم، ربما يستزيد في إجابته، في حين على النقيض منها نسبيا هي الموضوعية. الموضوعية فيها تحديد في الإجابة، من بينها مثلا اختبارات الصح والخطأ. فيها تحديد الإجابة، وحتى الصح والخطأ أيضا فيها عديد من الأنواع. من بين أنواعها مثلا هناك مثلا ما يقال بوضع إشارة حصرة، إما صح أو خطأ، وهناك نوع آخر هو تصحيح الخطأ. وحتى تصحيح الخطأ هناك فيه أنواع، هناك تصحيح الخطأ على مستوى العبارة بأكملها والخطأ بأكملها، وهناك تصحيح على مستوى مثلا فقط ما أسفله خط، نقل عبارة يعني قل له صحح ما أسفله خط أو ما بين قوسين حصر فيه. هناك نوع لا مأل في واقع التعليم، يعني إخوان هناك عدد كبير من الاختبارات، يعني عدد الاختبارات بمجملها ضمن الشباك التحصيلية أنا مستمر تجدد مثل ما أي جهاز مثل ما يومية يطالعنا يومية جيل الحاسوب هناك الجديد الاختبارات مثل دراسات وبحوث هذه الدراسات تبحث عن جدة الاختبارات كفاءة الاختبارات دائما احنا نبحث عن هو ما هو أفضل ما هو الأفضل دائما احنا مرات من نختار هذا عن هذا ونفضل هذا عن هذا هناك شروط بالتفضيل إما قد يكون شروط تفضيل إما أجمال أكثر ديمومة أقل ثمنا أقل عمرا أقل جهدا غير من إمكانيات هكذا حال بالنسبة للاختبارات هناك اختبارات أفضل اختبارات أخرى بفضلها هو في تقليل الجهد بسرعة النتيجة كمثل من بين الاختبارات اللي ربما شرعية حضراتهم هناك رموز يدعى في اختبار كتاب مفتوح سمعنا بيها فارش يعني يسمح للطالب بأن يفتح الكتاب ملزمة أثناء امتحان بعض المدرسين والمعلمين يتحفظ من هذا المسلوب برغم من جودته العالية دي شيء انه ما يعرف يقول لك انا اشهر اجيب اختبار وخلي الطلاب يفتح الكتاب انا بلاش طلابي غشاشين بقول لهم افتح الكتب هناك شرطين اساسيين حتى احنا نحسن استخدام هذا الاختبار هذا من وجه الشرط الاول يجب ان لا يكون السؤال نصيا ما جالس نصيا يعني تعرف انما يكون سؤالا تركيبيا او استدلاليا او استدلاجيا الشرط الثاني هو اختزال وقت الامتحان الى اقل وقت ممكن يعني مثلا انا اذا كان الطريقه التقليديه عندي ثلاث اسئله بدل ما ربما انتظر طلابي ثلاث ساعات حتى يجهدوا حتى مرات وراء اصابعهم ويتعبون ممكن ان اقل لهم يابا هاي ثلاث اسئله تفتح الكتب وبظرف زمني لا يتجاوز عن ثلاث اربع ساعات هنا اشرح يا طالب راح يطلع موقع الاجابه ومن ثم الماده الخام طلع الماده الخام ثم يستفاد منها يستثمرها في قضايا استنتاجيه في قضايا ربما تركيبيه هنا بينت الامكانيه لان الطالب المستعد القارئ وسجع موقع الاجابه بينما الطالب ما قارئ ربما قد يجل الوقت ما يكفينا موقع الاجابه هذه النماذج ايضا فيها قضايا لانه قضايا على اهم مشكله يعني واحدة من أكبر مشكلات التعليم فضل على الغش ذكرتها أخبار هي مشكلة الذاكرة واحدة من أكبر أبرز معاناتنا احنا في الامتحانات أنه ذاك الأشهر أنا أجي أسترجع الذاكرة صالحة تتذكر مضمون الإجابة على بلا سؤال هذه مشكلتنا يعني احنا نعرف بس شلون أستعيد ولا سيما هناك بعض من الطلاب عنده نوع من الوسواس يريد يستعيد المادة نصيا يعني كما هي واذا ما استعاد نصيا استعد البرد استعد نوع نسميه احنا اوفر لودنج تداخل المعلومات فاحنا اذا قضينا على هذه المشكله الذاكره من حضرنا الماده ربما يعطي اضعاف فاذا اختبار الكتاب مفتوح في حقيقته هو افضل من اختبار تقليديه لو كان في غير هذين الشرطين عبد الدكتور هاي التنوع في الاختبارات يعني يمكن انه الانسان هو يبتكر يعني اختبار علوم يعني لو بس هذه فقط اخي العزيز احنا قلنا عالم اختبارات عالم بس لا منتهي يعني الاستاذ يعني اجت في بال فكره انه اختبار مثلا الامتحان يقسمه على موضوعي وبعدين يسحب الاوراق ويعطيه اوراق ويقول لهم افتح الكتاب يعني مو بالامكان المهم ان تحقق نتيجه هو ان تظهر فروض الفرديه لطلابك وياخذ كل ذي حق حقه هذا هو المطلوب اذا انت تلمست واعطيت استحقاقات يعني طالب شاطر اخذ استحقاقه طالب كسول اخذ استحقاقه في ضوء هذه الطريقه مالك لا باس فيها اما اذا صار عندك الباك على طالب الكسول اخذ درجه من مستوى طالب شاطر معناته هناك مجموعه على فضل الطريقه الاختبارات العمليه والتحليليه طريقة الكتاب المفتوح امتحان الكتاب المفتوح نقول بها من الامتحانات النهائية قانونا يعني من مسؤول الدراسة هو أخي العزيز معتمدة متبعة كثير من الرسائل التعليمية بس في واقعنا لا زالت هناك أصول في استخدامها يعني ما في إشكال إذا أستاذ الامتحان النهائي ده بس. ممكن بس قلنا في ضوء هذين الشرطين يكون سؤال غير نصيا استنتاجيا أو تركيبيا أو تحليليا أو نقديا وأن يكون اختزال الوقت في أقل وقت. دكتور ذكر مرة أن بعض الدول بريطانيا وكذا الآن تعمل على إلغاء فكرة الاختبارات، يعني أنه طالب يعني طالب ما دام عنده التزام بالدوام في حد معين اختبارات نهائية، يعني ما أنه إجرام عنده الطالب مثلا يعيد سنة كاملة على أنه أخذ مثلا 44 بالإنجليزي يعيد سنة كاملة سنتين عيد أو سنتين، فأنه الآن عنده نماذج تجريبية على اختبارات يومية أو على مستوى التزام بالدوام. أنا امتحنت اختبار عمان على طريقة السيارة، يجيب لي كمبيوتر بالشكل هذا الطريقة أولى الطريقة الثالثة أولى بالشكل، فيعني أنا أجاوب وبعدين تخرج الإجابة عند المركز الرئيسي إما ناجح أو أصلا. ممكن أقول يعني هو عالم اختبارات عالم غير محدد، بس المهم أن تكون نتيجة مناسبة وإذا حققت لها وإذا لم تحقق نتيجة عادلة توصل إلى نتيجة عادلة كل واحد يأخذ سحابه وخلاص. فإذا الاختبارات الموضوعية من أنواع أخرى هو نوع آخر اللي هو الاختيار المتعدد. الاختيار المتعدد اللي هو صيغته هناك قطرة فيها قرار وهناك عدة بدائل مثل قرار ملكة جميل أجدام إحداها إلحاق الصغار خاطئة هذه طريقة تقليدية. طبعا هناك أيضا أنواع عديدة مش ما بين الاختبارات إلا شخص الخطأ، أيضا اختبارات الموضوعية نوع البدائل أيضا فيها تنوع، يعني مثلا بين أنواع اللي ما مرت في الواقع بدل ما نأتي يعني احتاج أسوار خاطئة ممكن أن أكتب جميعها صحيحة ولكن مطلوب أدقها كيف؟ مثلا إن عاصمة يعني مثلا سؤال بسيط إن عاصمة العراق هي فرنسا أو عفوا سؤال مثلا هذا مصطلح الثاني وقعت الحرب العالمية الأولى في فرنسا ألف في القرن العشرين باء في النصف الأول من القرن العشرين كيف؟ في العقد الثاني القرن العشرين دام في عام 1914 هي صحيحة حرب العالمية الأولى وقعت فعلا في القرن العشرين في الأول من القرن العشرين في العقد الثاني ولكن أدقها في عام 1914 يعني هاي تقنية عملية إعداد تحتاج إلى مهارة تحتاج إلى ذكاء وصحة. دكتور بس هذا إذا بين بالسؤال إنه أنا أريد الأدب ما أريد الصحيح. نعم. لا. إذا أريد الجواب الصحيح. أعطى الجواب الصحيح. لا هو أنا يعني أنا مسبقا أنا مدرب طلابي على حد الصياغة يعني ما أفاجئهم. نعم. ولا سيما أنا أستهل المطلوب أقول مثلا اختر أدب بديل. إلى أنا إذا عرضت للطالب فهو المطلوب عندي في حد. أنا ما أقول له مثلا اختر الإجابة الصحيحة وإنما أجي أقول له لإجابة هذا المستوى أقول له مثلا اختر أدب بديل. أما مثلا هناك أيضا أسلوب آخر أيضا ما مر في الواقع هذا مثلا بدل ما أنا آتي بجميع البدائل أدب صحيحة آتي بدائل وأسمح للمجيب أن يضيف بديلا آخرا إن لم يخترع بدائل معروفة يعني مثلا إن عاصمة العراق هي فرنسا. ألف دمشق، عمان، القاهرة، الرياض. له جميع البدائل خاطئة. يضيف بديل آخر يخرج أخر. هاي تخليها. هذا ما أسميه النموذج الآخر اللي هو اختبارات اختيار متعدد. هناك أيضا أنواع أخرى مثل القرار، هناك اختبار المطابقة اللي هو مثلا يبدأ يتجاوز ما بين مثلا رقم وحرف مثل عواصف ودول أو مثل أنهار ودول أو مثل تواريخ وأحداث معينة أو مواقع معينة كنت توصل بالفطور ما بين كذا ما بين هاي السنة أيضا ضمن الكبارات. النموذج الآخر اللي قليل ما أيضا سميه الاختبارات الشبحية. إيش هي الاختبارات الشبحية؟ هاي الاختبارات الشبحية تمنح الطالب فرصة أن يرتقي إلى مستوى يعز سؤال جاوب عليه. هذا قطع الاختبار العملية التعليمية. قال يسعى أخوان إحنا اختبارنا التعليمية. ربنا طلابنا ومتعلمين أن يكون مستلمين سبيلين بعد ذلك. يعني فقط يريد معلومات جاهزة حتى يجاوب. بس ما عنده قدرة على المبادرة في صنع السؤال والاستفسار. إذا تركز وتعلمنا من الحالة العكسية أن نصنع الأسئلة. أنت على قناعة أن هذا الطالب واثق من إمكانيات التعليمية. إذا يصنع أسئلة يعني هو يصنع أسئلة، هو يصنع استفسارات. إحنا دائما نقول مرات يعني نتيجة الإخبار في هذه الآلية مرات إحنا نقول عليه عبر عليه نقول فهم السؤال بس الإجابة. ولهذا الطالب إذا ما فهم ما أجاب السؤال راح يعاني الإجابة. ولهذا إذا إحنا لمينا قدرته على صنع الاستفهامات والاستفسارات ممكن أن يكون عنده ثقة أعلى يستدر على المادة الدراسية. ولهذا أوجهكم إخوان يعني أنه إذا أنتم تريدون حتى تنمون إمكانيات طلابكم المواد الدراسية تجعلوهم يستقون استفسارات المادة الدراسية. قل له أنت طلع لي أسئلة من هذه المادة، لا تقول له جواب على يعني. لا تستطيعوا سؤالي جواب. قل له أنت طلع لي أسئلة. إذا تذكر طالب صناعة الأسئلة وهذا أعتقد فيه يعني معاناة بالضبط بالضبط. فإذا هذا هو نمط الأسئلة الشبحية أن يصنع الطالب أسئلة ويجاوب عليها. طبعا يقلك من هذه الأنواع هناك العديد من السلبيات وفيها بعض الإيجابيات. كبين إيجابيات اختبارات مقالية أول شيء أنه ممكن من خلالها يستدل على إمكانيات إبداعية في الجانب. مثلا خلال إجابة طالب أنا أستدل كم هذا الطالب متمكن في تحضيره في إضافاته في فكره في إضافاته في نقده هذا في حين ربما هناك طالب يتعثر عنده تلكؤ في التعبير تلكؤ في الإجابة عملية دور في حلقة مفرغة في الإجابة. فممكن أشخص من خلال الاختبارات المقالية كان أفضل طلاب. نعم. كان الأستاذ طالب يكتب في كان طالب آخر. طبعا هاي أيضا هاي مسألة جدا مهمة أخوان. يعني ولو أقل شيء إحنا عدنا في علم القياس التقليدي في خلص اختبارات تحصيلية. هناك مفصل كبير اسمه استراتيجيات الخاطئة للامتحان. هناك استراتيجيات يتحمل ذنبها أو يتحمل وزرها الطالب واستراتيجيات يتحمل وزرها آخر مدرس. ما هي استراتيجيات اللي خاطئة واللي خاطئة الطالب؟ اللي حد يعني يسعى تشوه حرمة الامتحان. دائما احنا نقول الامتحان فيه حرمة. هناك تجاوز على حرمة الامتحان. قد يكون بحسن نية أو بسوء نية. فيما يخص استراتيجيات الخاطئة للطلاب هناك مشخصة ثلاث أنواع من استراتيجيات اللي هي قبيل الامتحان ممارسة الطلاب وأثناء الامتحان وبعيد الامتحان. ما هي قبيل الامتحان؟ وهي تقريبا أكثر من 40 استراتيجية. من بين الاستراتيجيات هناك تدخل من بعض الطلبة في صناعة الأسئلة. يعني كيف؟ يعني مثلا قبل ما يمتحن الطالب يرفعون طلاب ايديهم السؤال فلان موضوع صعب جدا على الواجب انه هو بعض المدرسين يضخون يعني مثلا يقول السؤال هذا الموضوع ما اريده او هذا الموضوع ما نفهمه السؤال الواجب انه هو فالمدرس يضخ يعني. فهناك استراتيجيات تزيد الى حرمة الامتحان. ايضا بين استراتيجيات هناك عملية جمع لنماذج الاسئلة لمدرس المادة في عدة فترات. مرات احنا حسبية اشمع مالو نقبل مجموعة اسئلة افلام مدرس وحتى هناك ملازم تباع خاصة بالسلسلة. عملية جمع الأسئلة هتكشف استراتيجية المدرسين، هتكشف خطوط اتجاهات المدرس في صناعة الأسئلة، هتعرف بس أن يركز المدرس. وهذه من أسرار المدرس، يعني أنت المدرس الخارج يكشف سرك، بمعنى أنت ما صاحبك قيمة ما طلبك. ولهذا مرات احنا نوجه، انا باعتباري عضو لجنه مركزيه في رئاسه جامعه الموصل في قواعد التقويم، نوجه المدرسين انه انتبهوا لا تكرروا الاسئله. وحتى اذا صار تكرار الاسئله حاولوا ان تعيدون النظر في سياق السؤال حتى لا يكون هناك عمليه قرصنه للاسئله من قبل الطلاب. نعم. احنا في جامعه الموصل اكثر من سنه من جد الأسئلة كوبيكس بالضبط، يعني نفس ما في الغير، وهناك معاناة وهناك يعني عقوبات احنا نوجهها لبعض المدرسين. فايش ايش يعرفون المدرس؟ اما ما قدر هذه المسؤولية او لا يستحق احترام وتقدير، قد يكون انا واحد منهم لا يستحق هذه الشغلة. هو عذر لكن يعني ما عذر، يعني هو يملك له حتى مستوى معلم. المعلم يعني ايش يكون الا هذه المواد، والا يصبح مثل باولا، شوف عنوانه كبير ولكن مليان هواء. يعني احترام اطفال الشخص وصاله الرموز مثل باولا، شوف عنوانه كبير وشوف مطفوف كبير ولكن مليان هواء، ما تلبس منه شيء. حتى يكون في هذه المستويات يجب ان يكون ينتبه الى هذه الامور. ما هو العلاج الامثل لحل استراتيجيه ثانيه؟ حسب ما اشكال استراتيجيه ثانيه. استراتيجية أخرى اللي هي أثناء الامتحان تحصل الأولى اللي في المثال جمع الأسئلة قصدك؟ الأسئلة هو أن ينتبه المدرس إلى سيارة الأسئلة، ينتبه فقط؟ ينتبه المدرس، أي نعم، هو هذا هو أهم شيء، حتى الطالب لا يروح يجمع الأسئلة، حتى لا يسمع من الأخوان، حتى أنه يعني مرات يعني توظيف النهاية الاستراتيجية جمع الأسئلة. الملازم هسه احنا في مراحل التعليمية حتى في الجامعة تطورت الملازم، وصلت آخر موديلات الملازم أنه الملازم أصبح فيها أشهر سؤال جواب سؤال جواب، يعني سؤال من ثم جواب. وين صار وين فكر طالب وين توظيف فكر طالب، يعني صار تقييد أن فقط هذا سؤال وهذا جواب. خيّدنا أخيط وخيّدنا تفكيره. أعطيك راح يتقرر الأستاذ من أجل أن يغير فيها تسوى في السنة القادمة إلى يعني الأخي العزيز أصل شيء في التقويم. أنا أدرس طلابي في مراحل يعني أولية بكالوريوس ومراحل ماجستير في الدارة، أخشي اسمه مهارات أداب الأسئلة، هناك مهارات فنية وعقلية ممكن أنه أنا من خلال أتأكد من خلال يعني هذا علم فقرة واحدة أصبح مني أسئلة كثيرة، وسيحتاج من عندي شلون أنا أستدل وأستخرج من خلال هذا النص أسئلة متعددة ومتنوعة، تحتاج إلى مهارة تحتاج إلى تعليم. دكتور ما دائما يعني السؤال وعلى طريق السؤال والجواب هو يعني طريقة مقبولة مع صحيحة، لأنه على الموضوع الذي نحن نعرفه. يعني مثلا فصل فصل الإيمان نديم الجسر الكتاب كله تضمن على ثلاثة أسئلة وأربعة، فبتضمن من أين وإلى أين ولماذا السؤال، وهذا السؤال الذي كان في بداية الكتاب كله على هذا السؤال، فهو هذا السؤال يعني شحن ذهن القارئ وقدمها بقصة وأجابها. السؤال يعني لما يكون الموضوع فكري او كذا لربما حتى يحقق القدرات الفكرية موجودة عشان العفو دكتور، بالنسبة لأسئلة المزاد الصف السادس خصوصا العلمي وتحديدا في مادة الكيمياء او الفيزياء، في كل سنة تقريبا هناك يعني ما اعرف صحة الإشاعة ان الطلاب يقولون هناك سؤال ليس له حل، حيث عرضنا على أستاذ المادة نفسه أو الأستاذ التخصصي فوجد أنه ليس له حل. تحليل أسئلة المزاري وهناك أسئلة لا تحل وأسئلة حل خاطئ أسئلة من مجتمع الاختيار. يعني ترى هذه الأسئلة هي معدة يعني من ليش دخلين نقول متخصصة؟ يعني هل هذا الادعاء صحيح؟ السؤال ليس له حل. والله ما أنا ما عندي فكرة، بس هذا ما يشاع أن هناك لجنة جزائرية تودى وراء الأسئلة الجزائرية. بس لماذا يحصل هكذا هفوات في هذه الأسئلة الجزائرية؟ لا على تشكيل دوافع. هل يكون هناك إخفاقات في مدرسة المدرسين؟ هل يكون إخفاقات في كفاءتها في المدرسين؟ هل يكون هناك إخفاقات في عدم إدراك أو عدم قراءة عن الطلبة؟ هل يكون هناك أسئلة متعجلة في وضعها؟ يعني ما يراجع المدرس؟ ما مدرسة؟ ولا سيما هي مرات تحفظا لتفشي الأسئلة كانوا يخلون مراجع احتياطية. واحيانا ما حسب ما يرتي الى سمعنا ان هناك لجنة يخذونها من الطوارئ في الوزارة، يعني اذا تشفوا في ساعات قبل الامتحان او ساعة قبل الامتحان عملية تفشي الاسئلة راسلها للجنة تجتمع مرة اخرى وتعد الاسئلة من ثم تطلقها. فربما يصير هناك نوع من المجال في وضع الاسئلة يسموها لجنة الطوارئ. لذلك ذاك هذه الاشكالات. فاذا هذه الايجابيات اختبار المقالي. ايضا من ايجابيات الاخوان ان من خلال اختبار المقالي نكتشف كثير من الاشكالات الفنيه في الاداء في جاك الطالب، ولا سيما هناك وباء متفشي في الاخطاء التعبيريه لطلابها، وباء متفشي في الاخطاء الاملائيه لطلابها. يعني انا لا اخجل ولا اتردد ان اقول لدي طلاب مستوى دكتوراه عندهم إشكال في إملاء باللغة العربية، يعني حتى الآن ما يفرق الكلمة هي الضاد هي اقتطاع أو اختصار، التاء هي مفتوحة لو مغلقة لو تسعة لو مدورة. سويت دراسة على طلاب صف رابع لغة عربية، سويت دراسة حتى أخذ على إشكالية التعبير للطلاب الجامعيين، طبقت دراسة على طلاب صف رابع لغة عربية، أعطيت للطلاب اختبار عبارة عن صورة، يعني صورة مروحة، صورة فتح، صورة مطرقة، صورة حافلة، وطالبت فقط تعليقات لفظية على هذه الصور. اتأكد اخوان اكثر من 90% من الاجابات جاءت على النحو الاتي. قل لا رابع لو عربية معلق على صورة مروحة كانت بانكا، معلق على صورة مطرقة كانت تشكوتش، على صورة قدح كانت بغلاص، فارق عجيبة. قال لا رابع لغة، يعني المفترض أن يكون يتحدث لغة ودرس لغة وهو مسؤول عن لغة. كيف حال اختصاصك أخرى؟ كيف حال مراحل أخرى؟ دكتور كنت عم تتحدث عن الاستراتيجيات الخاصة، فتعرفت الاستراتيجيات قبل الامتحان وقبل الامتحان، وتوقفت عند اثناء الامتحان، ما ذكرت انها هي وما بعد الامتحان. فممكن يعني اثناء الامتحان وهي ايضا كثيره. دائما الاستراتيجيات الخاطئه ايش يحصل؟ يعني مرات احنا دائما نتوجه طلابنا نقول لهم يا شباب من تجاوبون ابداوا بالسؤال اللي انتم تفضلوا، بس اللاجئ على حساب الترتيب والتنظيم. يعني كيف؟ يعملوا بعض الطلاب واحنا يعني عندنا نوع من التفاصيل على جماعة القياس انتبه، يعني أكون هناك بعض الطلاب مثل ما احنا شرحنا أكون هناك ذكي إيجابي وهناك ذكي سلبي، أكون هناك مبدأ إيجابي مبدأ سلبي، يعني عنده قدرة على اللف والدوران والغاش والالتواء بحيث أنه ما تقدر سلبي. فأشعر بعض الطلاب مثلا سؤال أول دي فروع ألف فاجي أشعر تكتب فرع ألف اسم السؤال معني وفرع باء وجيم يضيع لك بين الرب، ولا سيما اذا كان عندك كم كبير من اجابات من طلاب فتبتدي ان تتيم وين اجابه هذا الفرع يؤثر على امكانياتك في دقتك في التصحيح. او مثلا مرات يحصل يكتب لك رب السؤال شكل والاجابه شكل اخر، يعني يكتب مثلا سؤال رابع والاجابه على الخامس. او مثلا يكتب لك بخط ناعم جدا وخاصه اذا عرف المدرس ماله كهل تضيع. او مثلا يكتب لك بالوان مختلفة، يعني مثل الوان حمراء وزرقاء وزرقاء على الساحة الوان فسفورية تأثر على بصرنا. وحتى مرات الرصاص الرصاص مثل ما تعلمون اخوان في توالات مختلفة عميق كشف درجات هاي تأثر على البصر، ولهذا الاساس الاجر الوجهية من هذه السنة وجهنا طلابنا الإيجاد قلم إيجاد حصل إما أسود أو أزرق، ما يكتب الطالب الأقرب رصاص مرفوض تلقان رصاص. أو مثلا إذا أنت تجيب السؤال بترك الشغل مع الطلاب ما يترك السؤال، قال لك حتى ركي ومدرسة خير القلب يترك السؤال اللي ما بجاوب عليه. أما استراتيجية هي في عين الامتحان أنه بينها مثلا احنا مرات بالامتحان حصل حاسم نهائية استلم التفاتر مخصوص للأسياء قالوا أنه يسأل أنه يعني هاي مفهوم خلق المعلم سواء عرف الاسم وضاعف الاسم يعني طالب هو أمانة، بس بعد ذلك احنا استلم التفاتر بدون أسئلة. تيجي مرات طالب يجي ينبهك يقول لك خليتك ثان إشارة وعليك تراعي خليك بابين نارين، إذا أنت جاوبت معاه فتك المصيبة، وإذا أنت ما جاوبت مع حق الناس الآخرين هذا مصيبة، لأنه ربما قد يدعي عليك قال لك أنه أنا نفهته هو تنصر في التفسير. هذه هي استراتيجية خاطئة الطلاب. أما من قبل المدرسين مثل ما ذكرنا البيئة استراتيجيات مثل ما ذكرنا هناك مثلا صياغة أسئلة تكون أقرب المعلقة للشعر أو مثلا تكون الإجابة فيها مثل التشبير، يعني المدرس دائما ميال أن تكون إجابة فيها استزادة مبالغ فيها، ولهذا بعض الطلاب يفهمون يدركون يقول لك هذا المدرس يعجبه التشبير، إذا كتبت إجابة خير كلام ما قاله غير تكفر يعني في أحد المناسبات كل أحد الإخوان حادثة طريفة قال أنا على اطلاع على إجابات طلاب نشحن وبالصدفة وقع بيدي طالب مأخذ أعلى درجة أعلى درجة بين أقرانه، هذا الطالب مأخذ أعلى درجة على ما يبدو أنه مدرسها صح حرام تبعليها. أول سطرين كانت تبدأ في علاقة موضوع المال، بقيت الإجابة إيش كاتب؟ كاتب أغنية الكرتون. على درجة. والله نص كلامه عن درس. مقتنع عن درس. قال شاف أن الكتابة كثيرة. فقالك هذا جيدة. على طول الوقت خلاله صح. بعض المدرسين يتبعوا الطلاب يفهمون. الكتاب مدرس عنده هذا الخاصية. شكرا. هو من باب إنه يحب يساعد الطلاب ويعطيهم مجال الإبداع يقول له اشتغل بس هو يطلع يعني انا ما اعتقد اشتغل السؤال مش مفتوحه هو لا وخاصة هاي التهمة لصيقة في علوم إنسانية كلما كان هناك زيادة في الكتابة مراتب حتى سنية مراتب للطلاب نيابة تكتبوه لا تخلوا ورقة لا تخلوا ورقة فاضحة، بس هناك مبالغات هناك إصرار وهناك إستفادة ما تحصل عنها ما هذا أخوان يعني أشهر إحنا إذا طالما ما لا تجاوزنا هناك إساءات مقصودة أو غير مقصودة يفترض مدرس المادة قبل امتحانات أن يخصص وقت مناسب يتحدث مع الطلاب عن كيفية الإجابة على بعض استراتيجيات الاستماع لا يوضع نفسه، أيضا ينبههم يحذرهم أن إذا كان هناك تجاوزات مقصودة سيحاسب الطالب، وحتى أن مرات يوضح لهم يعني مثلا احنا بعض الأحيان نجيب سؤال مثلا سؤال قارب فرحة مع فرحة لا موضوع مع فرحة موضوع أشي لاحظها حاليا أنا طلابنا اللي يجاوبون ما يكتب لي في المقارنة بحيث يشوف لي مصفوفة وإنما يشرح لك الموضوع الأول ومن ثم يشرح الموضوع الثاني، هذا الأمر خرج عن المقارنة لأن المقارنة هي عبارة عن مصفوفة تمام؟ هناك يعني هذا الموضوع مع الموضوع هناك نقاط تشترك فيها وهناك نقاط تقاطع فيها، إذا ما كانت مقارنة بهذا الشكل بهذه الصيغة ما حد يشرح هذا شرح أصلا. فيفترض أن هناك وقت مناسب على المدرس أن تنبه وتحذر وتوجه وترشد طلابه في آليات التعامل والإجابة أثناء الامتحان. لذلك في عديد من الإشكالات لابد من وجود هكذا فرصة لتوضيحها مع أطفال. أنا موجودة في آليات في الطب ذات بعض الدراسة المتقدمة. ولو هناك نقد تجاه هذه النقطة يعني فقد يكون ربما هناك ربما هناك وجهة نظر أخرى أو مثل مرات الصح يأكل الخطأ والخطأ يأكل الصح يعني مرات التصحيح بس يعني هناك وجهة نظر. على اتجاه الكلام يدون استخدام وأخر قلم. طبعا هذه الاختبارات الشفوية أيضا فيها كثير من الإيجابيات وعليها أيضا عديد من السلبيات. يعني بين إيجابيات الاختبارات الشفوية أنها تنمي القدرات اللغوية وتمنح الطالب ثقة في تعليمه والاتجاه الكلام وتبسير معرفة وتنمية الشخصية التعليمية، وهذا أيضا مطمح مهم جدا. يعني أولا إحنا مطامحنا هو الارتجال التعليم، أن يكون المتعلم قادر على ارتجال الكلام والتعبير عن علمه. إحنا في واقعنا التعليمي ما عندنا الشخصية، لأنه هسه إحنا الاختبارات التحليلية في الغالب حتى حصة الأسد في مناجم، يعني أغلب الدرجات توضع على اختبارات تحليلية، بينما الاختبارات الشفوية قليلا ما يكون لها تقييم. فاحنا حتى ننمي قدراتنا التجاريه ويكون عند الطالب جريء وعند ثقه ان ننمي وكثر الاختبارات الشفويه في كافه الاختصاصات. يعني حسب ما يوصف احنا الشخصيه العراقيه وتحديدا الشخصيه المصريه بالذات شخصيه خجوله، ولهذا عندنا تذكر في التعجيل، تذكر في اتجاه الكلام، تذكر في الحديث امام الاخرين، ناتجة عن أسباب وضروره كثيرة. ولهذا إحنا حتى نذل من هذه الأشكال يمكن أنه خلال المدارس ننمي الاختبارات الشفوية. الاختبارات الشفوية لها حيز كبير في عديد من المؤسسات التعليمية في الخارج. وطبعا هاي بعض من إيجابيات الاختبارات الشفوية، بين سلبياتها أنها تفتقد إلى السرعة، وممكن أنه ما نحقق من خلالها إلا ربما أعداد قليلة من الطلاب. كان من خلال درس واحد ما اختبر إلا ربما يسير من الطلاب، لأن الوقت ما يكفي. أيضا في الغالب الاختبارات الشفوية قد تكون فيها نوع من الظلم، يعني لا سيما تقوم على سؤال واحد اختبار شفوي ما فيها أكثر من سؤال، فالطالب الأخر في هذا السؤال ربما تنطبع بأنه هو ما قال، في حين اختبارات تحليلية لا فيها عديد من الأسئلة. أيضا بالضبط تبين سلبيات أن ربما قد يكون هناك عدم عدالة توزيع الأسئلة، ربما هناك طالب يأخذ سؤال صعب وربما زميله يأخذ سؤال سهل، هذا بين سلبياتها. أيضا عندنا اختبارات أخرى، اختبارات العملية أو الاختبارات الميدانية أو اختبارات التطبيقية، هذه الاختبارات فيها ميزة كبيرة أنها توظف أكبر كمية من الحواس في العملية التعليمية، يعني خلال الأداء والعمل يمكن أنه التعلم يترسخ في ذهن المادة التعليمية، لأنه يحس بها يدويا بصريا شميا سمعيا، ففيها فضل عن بقية الاختبارات الأخيرة. طبعا هناك أيضا أنواع كثيرة، ولكن وقت يعني ما كنا بس أصبح حتى تحدث عن المهارات. تحدث معكم سؤال واستفسار حتى أنتقل إلى ما سمي جذور المواصفات. لا هذا جدول خاص بإعداد الأسئلة هذا التقويم هذا جدول أنا قبل ما أجي أسقط الأسئلة ما أحب تقرأ امتحانية، أنا ما عندي أحد يقرأ امتحانية، قبل ما أجي أسقط الأسئلة ربعية الأسئلة أجي أبغى أفكر حتى وين أوجه الأسئلة مالي؟ بيا فصول، بيا أهداف، بأي طريقة، بأي عدد الأسئلة. لا تكفي مثلا كله عدد مثلا. بالضبط. كله يشرح. بالضبط. لا تكفي الطبقية من فصل واحد. اذكر حل الطبق ناقش. عفية بالضبط. فإذا الفصل الخالد ولا أحد يفهم الطبقات الامتحانية بشكل عام. وهنا المشكلة. الخالد الثاني أحدث فيها ما يسمى الأهمية النسبية في هذا المشروع. يعني استخرج النسبة المئوية لكل هذه الفوائد، النسبة المئوية حتى اشوف ثقل ووزن كل فصل، ايهما وزن اثقل، ايهما فصل نسبته اعلى، لان كلما كان الفصل نسبته اعلى اخلاقيا تراجم الاسئله اكثر اخلاقيا. يعني ما مثلا ربما فصل هامشي او فصل ربما قليل الشأن اجيب منه جل الاسئله. واعاده لما سبق، فصل يتضمن إعادة لما سبق من مرحلة. يعني المهم أنا أشخص نسبة كل من هذه الفصول أخي العزيز حسب أهمية. كيف ممكن أشخص أهمية نسبة الفصول؟ طبعا هناك عديد من الأساليب. أكثر شيوعا وأكثرها منطقية هو أنه أنا أحسب قيمة الفصل وفقا لساعات المحاضرات التي أنا فيها عضلات. يعني ربما مثلا الفصل الأول قضى مني ساعتان أو محاضرتان، الفصل الثاني قضى مني أربع ساعات أو أربع محاضرات، الفصل الثالث قضى مني ست محاضرات. هل هو علاقة مثلاً كثافة أو قلة الفصل؟ يعني ربما قد يكون هناك موضوع بالضبط، قد يكون هناك موضوع صعب، ربما خمس صفحات ولكن يحتاج من عندي وقت أطول، ربما موضوع معقد، يحيل ربما فصل كثيف في أوراقه، ربما أمر عليه مرور الكرام لأنه يعني عبارة عن معلومات أرخية. فإذا حتى أكون الواقع المنطقي أحسبه في ضوء ما أحطيه مع طلابي، فإذا لاحظت أن ربما طلابي قضيت معاهم ساعة أربع ساعات في ضوء أتخذ القرار أحسب سريعا، فأشعر حتى أحسب من الكسولة أن أبدأ أجمع 100 زائد 4 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد بس ما أمر فيه ذلك حتى لا يفعل جرى قوم في السياسة حتى لا يفعل جرى قوم صحيح فقط استقل قال جزء على كله اثنين على 12 هذا على كله هذا على كله هذا على كله اثنين على 12 واربعة على 12 وستة على 12 عيد الله صحيح عيد الله صحيح الغالب من الأحدث فيها محتوى المادر والجحان الغالب الثاني أحدث فيها الأهمية نسبية من أين تأتي؟ تأتي في ضوء أعداد محاضرات أشخصها وبثم أجمعها وبثم أجمع أقسمها الجزء الجزء بحاسب أحسنها 100 على 12 يطلع عندي بحيث تقريبا 17 مية أقل من خمس وحسين حاسب يطلع عندي 14 يطلع عندي بحدود 33 6 على 12 يطلع عندي 50 حتى انا اتحقق بس ابي انتباه مع اخوان حتى يصير التواصل معهم ليش انتباه؟ حتى اتحقق من جمله حساباتي نتائجي هذه كلما كان مجموع هو واحد انا صحيح او 100% دل على جمله حساباتي فمن ابدا اجمع 17 جزاء 33 جزاء 50 فعلا واحد صحيح لان حساباتي صحيحه سليمه حساباتي شو احسبتوها؟ 7 زائد 3 وعشرة زائد صفر عشرة صفر بيد واحد واحد واحد اثنين ثلاثة خمسة عشرة عشرة صفر بيد واحد واضح إذا هذه الخالة الخالة الثالثة مثل ما ذكرنا هو أحد فيه نوع ونسب الأهداف المعرفية المراقية المقصود بالأهداف المعرفية الأهداف المعرفية المقصودة هو القدرات النوعية في تفكير الطالب في الإجابة الفرق ما بين سؤال حفظي مثل عرض وتعرض وسؤال تحليلي سؤال نقدي سؤال استنتاجي تظنون كمان في امكانيات طلابي كلما كان الطالب لديه امكانيات اعلى كل مكان عادة من القائد هو أفضل هي كان مثلا طلاب مثلا هناك ثم بعض المدرسين ما يدرك هذه هذا الأمر تلاحظ الأسئلة كلها من نوع عدل هنا من يستفيد؟ يستفيد دراهين هذه الأسئلة يستفاد دراهين بينما الذكي اللي مواجه حياة الغالب اللي ما عنده قدرة على الفهم ربما يفشل بهذه الأسئلة في حين ربما سؤال مثل المدرس حتى يتباهى أمام زملائه يشوف كله تحت شوف الأسئلة مالي كله من نوع خارج استنتج ابتكر صمم هاي مرة حينظلم فيفترض مدرس المادة ينوع بالأسئلة وينطلق ويضوء إمكانيات طلابه فإذا الأهداف المعرفية حقيقة تحدث عنها كثير من الخبراء الكبيرة من أبرزها بلوم افترض بلوم أن هناك ستة أهداف معرفية تنطوي غربية من أبسطها حتى أعقدها ستة أهداف معرفية الهدف الأول هو هدف تدريبي هذا الهدف يقوم على نمط الأسئلة تقوم فيها عملية حفظ أو درس ثم استرجاع يعني بين هذه الأسئلة مثلا سؤال عدد اذكر عرف هذه الأسئلة تقوم على درس الحفظ الآن بالطبع البنود تعتقد أن هذه الأسئلة هي الأساس ومتوقع أنه لو كان لدي 100 ممتحن متوقع 90% من الطلاب قادرين على الإجابة عنها. بمعنى هناك متوقع إخفاق 10%. المستوى الأرقى في التفكير هو مستوى الفهم أو التمثيل أو الاستيعاب يسمونه بعض المصادر. هذا المستوى أيضا طموح عندنا. إحنا ما نقول له مثل الدكتور باي ردد أنه عليه أن يفهم ما يقوله. هذا المستوى أصعب. من بين صياغات الأسئلة تحقق فيها الهدف هو مثل سؤال علمي بشرط أن لا يكون نصيا للمنهج أو مثل سؤال وجز بحيث يعطيك حتى أنه نسبب أنه فاهم يعطيك خير كلام أقل ودل بعض الطلاب يحتجون يقول لك مثلا مدرس المادة جاب لنا كل مادة أو كل ملزمة جاب لنا هي متطلع عليها الأسئلة شكلية كل ما نوقع على المدرس والد جاب الأسئلة كلها بس هذا المدرس هو واعي أشعاره صحيح هو شكليا جاب ربما الكتاب وملزمة بس لدي نهاية الأسئلة مثلا تختصر أو موجز بمعنى هذا المدرس إيش يريد؟ يريد أنه أبرز عناصر أو جبهة المادة الطالب يتمكن من هذه الآلية معناته هو فاهم اللي ما يتمكن معناته هو دراه يحتاج إلى أوراق أكثر يحتاج إلى وقت أطول جهد راح يتعب أكثر فإذا الفهم على المستوى طبعا نسبة النجاح في هذا المستوى حسب اعتقاد اليوم 60% معنى هناك إخفاق متوقع 40% المستوى الأرقى هو مستوى التطبيق والطبع التطبيق فيه معنيين مسلمان المعنى الأول في التطبيق هو عملية استثمار المادة النظرية الصفية ميدانية أو مختبرية عملية أو برشية وشرح عمل المعنى الآخر للتطبيق هو قدرة الطالب على قدرة الطالب على تغيير تغيير شكل السؤال بنفس المضمون يعني عملية تحويل السؤال على الأسئلة كيف مثلا الطالب أخذ الموضوع نظريا شرح إذا أنا بالامتحان فاجأته بسؤال أقول مثلا هذا الموضوع ما له مخططات أو رسوم إذا تمكن الطالب من تحويل وترجمة الإجابة من شروحات إلى مخططات أو مثلا هو ماخذ الموضوع مخططات إذا حول إلى شروحات هذا معناته خرج عن الأخوان شوف هاي الآلية التحويل الشكلي في المادة الدراسية طبعا هذا المستوى أصعب حسب اعتقاد الدروس هناك نسبة نجاح متوقعة لا تتجاوز 40% معنى هناك إخفاق متوقع أكثر من المستوى من بين الأسئلة أن تقيس هذا المستوى مثل السؤال طبق أو جرب أو مختبر أو رسم المستويات الأعلى أخوان تبدو أعتقد أن هذه المستويات في الحقيقة هي مستويات تقليدية ما بها يعني ظروف فردية عالية ولهذا أغلب المدرسين يتمحورون حول هذه الأسئلة فيجب يعني يخافون المستويات الأعلى يتوقفون فشل كبير. بلوم اعتقد ان هذه المستويات اللاحقه هذا يظهر عن الابداع والتعليم جمال المتعلمين ويستهلها بمستوى التحليل. التحليل معناته قدره المتعلمين على سبب اغوار المعرفه اي ان يحلل الماده ويبحث عن اولياتها عن دوافعها عن مبرراتها عن اسبابها عن مكوناتها عن جزئياتها هذا هو التحليل. هذا المستوى حسب اعتقاد بلوم نسبة النجاح فيه 10. من بين الأسئلة اللي تحقق لهذا الهدف مثلا سؤال قارئ أو ميز أو جوشن أو اختلاف أو حلل. طبعا التحليل هو الأساس لإبداع الإبداع العقلي لأنه المتعلم كلما حلل المادة كلما صار عنده فكرة لبيان هذا التحليل. ولهذا يقال أن أساس الابتكارات والاختراعات يأتي من التحليل. مثلا احنا عدنا القرآن الكريم إذا حللنا النص ربما نخرج بأسباب معينة أو ربما نتائج معينة لأن التحليل معمق. فالتحليل هو أساس الاكتشافات والاختراعات. المستوى الأرقى هو مستوى التحليل. التفكير الخرافي حقيقته هو ليس نقل التحليل. يعني ما مثلا سأل الجهاز أقول له حلل لي هو من الشهور وجاء ركبه وقال له تركبت نعم تحلت وقال لا. التفكير هو أصالة الفكر هو سابقة ونوعية الفكر على مستوى المادة على مستوى أقرانه. يعني مثلا بعد ما يحلل المادة المتعلم ربما يلاحق يلاقح معلومات قد تبدو للآخرين ما لها علاقة ومن ثم يستجمعها ويخرج منها شيء جديد لا تعلم. ولهذا أن العقل التركيبي هو سر الاكتشافات سر القصص والروايات والأشعار والبحوث والاختراعات والنظريات. أن هناك ربما أفكار قد تبدو للآخرين هي ما لها علاقة أو ما مثيرة بنظرة ثاقبة أحاول أن يركبها مع نقطة معينة ثم توصل إلى نتيجة ذات معنى. ولهذا التركيب هو الأصالة في التفكير أقع على مستوى أخرانا. أقول يعني أن الوالدين الذين ولدوا في شعر بشار ولد معاني جديدة بالضبط. طبعا نسبة النجاح في هذا المستوى حسب اعتقاد اليوم بعضها 1%. من بين الأسئلة التي في هذا المستوى مثلا سؤال استنتج سؤال مثلا اقترح سؤال غاير أو صمم أو ركب الفتوى اختصاص الشريعة الفتوى تعمل على هذا المستوى بالضبط. يعني تربط واقعة يعني جديدة بأصول إن شاء الله بالضبط. في قمة الهرم وهو التقويم. التقويم معناته مع بين الأسئلة اللي تحقق هذا الهدف مثلا سؤال كما ذكرت ما هو رأيك ما هو تقويم بشرط أن لا يعطي إجابة مزاجية. يعني مثلا قلت ما هو رأيك في معالجة مشكلة التلوث البيئي في مدينة كذا ما يعطيني إجابة مزاجية. إذا أعطاني إجابة مزاجية هذا ما تقويم. التقويم معناته أن يعطيني إجابة مقنعة معززة بنتائج بدراسات بجوابي بقرائن. كان بهذا المستوى يعني في البداية مرات مثلا أقول يا أبا يا ناس ترى مدارسنا التقليدية أصبحت غير ذات فائدة. جيب البديل. أنت إذا عندك عملية الإلغاء حتى تقنع الناس بإلغاء لازم تجيب البديل المقنع. فإذا كان في هذا المستوى فهو تقويم. هذا التقويم الحقيقة هو أجزاء الواحد. التقويم التقييم يعني تقريبا يختلف نصف المسافة ما بين الكيس والتقويم. التقييم هو تغيير الشيء. ثم التقويم عملية إصلاح حكم لمتغيرات حال الكيس. التقويم هو فقط اكتشاف الأخطاء. من التقييم اكتشاف اخطاء ووضع دلائل. هناك وجهات نظر اخوان عديده في هذا الاتجاه، بس هو عموم الاخوان بعد التقييم عمليه استنصافكم للحال قياسيه. اشكر ابو الدكتور النجاح في هذا الامر. اجزاء الواحد منهم صعبه جدا، صعبه جدا. بس مع ذلك ممكن انه يعني طبعا هذا يعني مرات يعني واحد من حضراتكم يسال يعني هل هناك جزائر في الاهداف؟ طبعا هناك جمله من الشروط والدوافع في استخدام هذا الاهداف. اكو هناك يعني انا استخدم هذا الدفع بس الوقت ادركنا الوقت، فكان لو عندنا فرصه اكبر نتحدد كيف بدنا نستخدم هذا بشكل كبير حتى استطيع ان اسيطر على هذا الاهداف. يعني هو عملية يعني تعاونية ما بين معلم تعلم مادة وفلسفة وغرائب ومساقيات وأهداف. يعني أي إخفاق في أهل الأنصار سيد إخفاق عليها. يعني إذا كان طالب جيد ومدرس غير جيد يكون في السفينة، أو قد يكون طالب جيد ومدرس جيد ومن أيسر ماشي عناصر. فإذا هناك عناصر أساسية مكونة حتى الحفظ يكون استعمال في بعض الأسئلة للأفعال التي ذكرت مثلا ريش حلل يجيب حلل، بس نرى المسلم النجاح مثلا تتجاوز الإجمالية مع هو الأستاذ جاء بلغة حلل والقائد جاء بهذا المستوى معنا وطلابي لا هو ما الطلاب ما الوقت فأقصد يعني الفعل الإيجابي هو ما يقصد به نفس التحليل اللي اللي يقصد يعني. هو التحليل بعد مستوى التحليل ليس الشكل، بس هو الحالي. يعني مثلا إذا كان سؤال نصي التحليل جاهز المادة فأقول يا شباب حلل حتى درس نصا موجود من لا عزيز هذا واحد مباراه تربيه محل الاهداف عديده كثيره في الصلاه في الاهداف كثيره ليس الاخير على الصلاه وانما عمليه تفاعل التعليم في هذا الاهداف سواء كانت لغه الاسئله كان في ربما التعاون مع كل المستوى رجع أخوان على الأخوان. أنا ممكن حتى أحقق الأهداف ممكن أجيب كل الدرس ولكن ممكن للتوصيل أختار بعض حتى في أحد المادة. يعني مثلا أختار مثلا أتدمى أسئلة فيزيكا تذكر وتحقق الهدف تذكر وأسئلة فيزيكا فهم وأسئلة فيزيكا تفهم حسب هذه الأهداف ما تطلق قانون مستقلها وإنما هناك قاعدة تقول مهما كان نوع وعدد الأهداف يجب أن يكون مجموعه هو 100%. فأوسع هذه 100% بقناعة مرموعية على هذه الأهداف. مثلا افتراضا 50% من هذه الأسئلة تكون تذكرية، يعني نص الأسئلة ما هذه تناول تذكر مثلا سؤال عربي سؤال عزيز نص تذكر، و 30% من نوع الذهب والباقي 20% يعني خمس الأسئلة من نوع في هذا الحالة هو أضع العدد افتراضي لكل الأسئلة. يعني كم أنا أترك كم سؤال راح أجيبه مثلا افتراضا 30 إذا لقال مقال صار عند حالة النتائج حتى أقل نتائج هذه الحالات كالحالات تكون في ضوء القانون الآتي. أن عدد الأسئلة يساوي الأهمية النسبية في نسبة الهدف المعرفي في العدد الافتراضي نسبة الهدف المعرفي الأهمية النسبية بالنسبة للهدف المعرفي في حالة الاتصال الأهمية الاسمية بالنسبة للهدف المعرفي على الشكل الخالق هي امتداد الخالق في رأس الخالق في أصل الزاوية حيث عنده 17% في 50% في 17% في هذا الحالة شيء أصل الزاوية مثل ما ذكرنا في الحوار معكم لازم 30% في 20% في تاتي على الصحيح رأس الخالة تجاد الخالة في أقصى الزاوية فإذا كنت يقال خالة شخص 50% حفية 30% حفية في 30 بارك الله واضح أخبار إلى هذا الشيء عيد مخلوق كل خالة في ضوها الخالة عيش بزاوية امتداد الخالة رأس الخالة في أقصى الزاوية هذا قانون الشكل حتى حقق النتائج يعني الكرامة مثلا في ضوء هذه النتيجة 17% في 50% في 30 طبعا عندي اكتراب النتيجة ماذا يعني اثنين؟ يعني اثنين معناته يجب ان اجيب مفردين او فقرتين او سؤالين من الفصل الاول اللي هو علاقة بالتكرار يعني مثلا تعليقين عيد الله للدرس في ضوء هذه النتيجة طلع عندي نتيجة في ضوء هذا الحساب أو المحاضرة طلع عندي اثنين ماذا يعني اثنين؟ يعني أنه يجب أن أسحب من الفصل الأول فقرتين أو تعليقين اللي هو علاقة بالتدرس أجي خلي أشيله من الفصل وأسقطه على الدرجة الامتحانية خليهم افتراضا في هذا الحال من حاصل ظهر 17% في 30% في 30 افتراضا يطلع عندي افتراضا ثلاثة افتراضا يعني ان هناك ثلاث فقرات هذا الفصل له علاقه بالفهم يعني من الاشتراك تدل عليه في هذا الخانه او مثلا في هذا الخانه يطلع عن الاشتراك فقط مثلا خمسه معناه ان هناك خمس فقرات في الفصل الثالث له علاقه بالفهم في الجمعه الجديده واضح اخوان؟ حتى انا اتحقق من دقه حساباتي يعني هذه النتائج أبدأ أجمع حالة الخالة 2 3 4 أجمعها وهكذا حال بقيت الخالات ونفس العملية أجمعها شاكولية أو عمودية إذا كانت هذه النتائج تكون نفس النتائج الكلية تدعى دقة حساباتها من ناحية حسابية المجاميع لكي تتجاهد في نفس العناصر هو متساوي فإذا هذا الإنجاز طبعا جدول إذا الأخوان بختام سيرتنا لاحظنا انها كم القياس التطوير مهم يعرفنا بان هناك معارك عمليه تعليميه يجب ان تشخصها يجب ان تقيسها حتى نستفيد الى الفروق الخطيره بين الناس ولهذا اخوان اخواني الاعزاء من يرى بالاستزاده هناك علوم موفره في عديد المكتبات هناك اقسام متخصصه في هذا الامر هناك اختصاصيون في هذا الشان الأمر بعض الأخوان قد يظن بعض الأخوان قد يظن بأنه هو غير عن في هذه المنطقة أشتر على قائل المؤمنات بعيدا عن الاختصاص أخوان أخوان نحن في اختصاصات زبائننا نحن باحثون في ولكن إحنا هويتنا الأساسية أمام الناس نحن معلمون حتى إحنا يكون تعليم وارتباط أقدام بيننا أمام طلابنا وأمام تعليمنا يجب أن ندرك أن هناك قياس حتى نسلط الناس استحقاقاتهم فهذا الإنجاز هو أمر المعطيات هذا إن شاء الله كل التوفيق والبركة لديكم.